سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في علم أصول الفقه، في شرح هذه المنظومة المباركة، النظم الصغير من مختصر التحرير. وكنا في نهاية الدرس الماضي أو من خلال الدرس الماضي تكلمنا عن مفهوم جديد مهم من مفاهيم علم أصول الفقه، وقلنا هذه الدورة المقصود منها تأصيل المفاهيم. هذه الدورة ليس المقصود منها بيان مذاهب ابتداء، قد يعني نذكر المذاهب تبعا، المراد من هذه الدورة تأصيل المفاهيم وتوضيح خارطة علم أصول الفقه بحيث يكون الأمر واضح لطالب العلم عندما يشرع في كتب الأئمة الأقدمين. لذلك على الطالب، يعني أنا كثير ما وجدت مشاكل الطلاب في علم أصول الفقه هي عدم وضوح المفاهيم ابتداء، عدم معرفة ما الذي يريد الوصول إليه وما الذي يريده الأصوليون في كلامهم. فلابد إذن ابتداء من تأصيل حتى تتضح لك بعض المفاهيم. بينا مثلا مفهوم أصول الفقه، هذا مفهوم مهم ينبغي عليك أن تخرج به بهذه الدورة. بينا كذلك مفهوم الفقه، وبينا مفهوم أيضا الحكم الشرعي. هذه المفاهيم الثلاث أساسية لابد أن ننطلق منها في علم أصول الفقه. فقلنا ما هو الحكم الشرعي أيها الأحبة؟ هذا سؤال لكم. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طبعا لن نعيد شرح هذا التعريف بالتفصيل، هذا بيناه وأظن الدرس نزل اليوم فيما أظن، فعليكم أن تعودوا إليه حتى يتضح لكم ما معنى تعريف الحكم الشرعي بالتفصيل. لكن فقط كلمة واحدة، الحكم الشرعي أيها الأحبة هو ماذا عند الأصوليين؟ هو الخطاب. الحكم الشرعي هذا بداية التعريف، الحكم الشرعي ما هو؟ الخطاب. طيب شيخ خالد، من البداية نقف قليلا يعني حتى نتذكر هذا المفهوم، لأنه يهمني سأنطلق منه اليوم بإذن الله، سأنطلق من هذه القضية في بيان الحكم الشرعي. فبينا أيها الأحبة أن الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو نفس الخطاب. لأنك ماذا تقول؟ أنت تقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، هكذا عرفته، فأخذت الخطاب جنسا في التعريف كما يقول المناطقة. إذن الحكم هو الخطاب عند الأصوليين. لذلك حتى نميز نقول الحكم الشرعي عند الأصوليين وماذا؟ هو الخطاب. طيب الحكم الشرعي عند الفقهاء ما رأيكم؟ هذا بيناه في الدرس الماضي. الحكم الشرعي عند الفقهاء، أحسنت، ما يفهم من الخطاب، ما يفهم من الخطاب، ما يفهم من الخطاب أو ما دل عليه الخطاب. طيب نطبق مثال على ذلك. ذكرنا أيها الأحبة في الدرس الماضي، قلنا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا خطاب من الشارع سبحانه وتعالى. هذا الخطاب يسمى ماذا؟ بغض النظر إيش نوعه من الأنواع، هو إيجاب ولا ند، يسمى ماذا؟ حكما شرعيا. هذا الخطاب هو بذاته حكم شرعي عند من؟ عند الأصولي. إذن النص هو الحكم الشرعي، ما يفهم من النص، ما دل عليه النص هو الحكم الشرعي عند من؟ هو الفقهاء. حكم الشرعي عند الفقهاء هو ما يفهم من النص، أو قل ما دل عليه النص، لا إشكال في ذلك. ممتاز. إذن هذا تفريق مهم بين مصطلح الأصولي وبين مصطلح الفقيه، لأن الأصولي أيها الأحبة ما عمله، يعني لماذا هذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء؟ لأن الأصولي ليس من عمله استنباط الحكم الشرعي، الأصولي ليس من عمله استنباط الحكم الشرعي، هذا عمل من؟ عمل الفقيه هو الذي يهم استنباط الحكم الشرعي. الأصولي عمله التعامل مع النص مباشرة، هو يبين هذا النص فيه صيغة أمر ومن القواعد الأمر يقتضي الوجوب، هنا يقف عمل الأصولي. ما بعد ذلك، طب إذن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، نركب هذه القاعدة فنصل إلى أن الآية تدل على وجوب ما؟ وجوب الصلاة. العملية الثانية هذه عمل من؟ الفقيه. إذن الأصولي عمله مع النص فقط، لذلك الحكم الشرعي عنده وماذا؟ هو النص. الأصولي يأتي لهذا النص يقول هذا نص فيه أمر وعندنا قاعدة أن أثبتها، الأمر يقتضي الوجوب، انتهى عمل الأصولي. الآن الفقيه أخذ هذه القاعدة من الأصولي، الأمر يقتضي الوجوب، ووجدها في هذه النص، ركب هذه القاعدة على النص فنتجت عنده نتيجة وهي وجوب الصلاة، إذن هو استفاد من النص. العمل الثاني هو عمل الفقيه، لذلك قلنا الحكم الشرعي عند الفقيه ما هو؟ ما يستفاد، ما يؤخذ من النص، التي هي المرحلة الثانية. وأما المرحلة الأولى وهي التعامل مع النص مباشرة هو ابتداء عمل أصولي، لذلك افترق تسمية الحكم بينهما. فالحكم الشرعي عند الأصولي هو النص، والحكم الشرعي عند الفقيه هو ما يستنبط من النص. طبعا قلنا إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخير أو الوضع. بناء على ذلك، بناء على هذا التعريف، في الدرس الماضي قسمنا الحكم الشرعي إلى قسمين، ما هما؟ تكليفي ووضعي. من أين أتيت بهذا التقسيم؟ من خلال التعريف، لأنه ماذا قلنا؟ الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، طبيعة هذا التعلق ما هي؟ قلنا على وجه الاقتضاء أو التخير أو الوضع. الاقتضاء أو التخير هذا قلنا هو الحكم التكليفي، لأن الاقتضاء ما معناه يا شيخ؟ الطلب. الاقتضاء معنى هذه الكلمة الطلب، يعني كأنه قال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الطلب أو التخير أو الوضع. طيب الطلب كما قلنا إما طلب فعل أو طلب ترك، إذا كان طلب فعل إما يكون طلب الفعل على وجه الإلزام فهذا يسمى ماذا؟ إجابا. وإما أن يكون طلب فعل على غير وجه الإلزام يسمى هذا الخطاب ندبا. طلب الترك قد يكون طلب ترك على وجه الإلزام فيسمى تحريما، قد يكون طلب ترك على غير وجه الإلزام فيسمى كراهة. هذا إذن إذا كان خطاب الشارع متعلق على وجه الطلب أو على وجه التخير. النوع الثاني قلنا إذا كان خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخير هذا يسمى ماذا؟ إباحة، يسمى إباحة. ونحن بينا أن الصحيح والتحقيق في المسألة أن الإباحة هل هي من ضمن الحكم التكليفي؟ ليست حكما تكليفيا، هي حكم شرعي لكن ليست حكم تكليفي، لكن أكثر الأصوليين يدخلونها مع الحكم التكليفي من باب تتميم القسمة، تتميم الكلام، يقول عندك إيجاب، ند، تحريم، كراهة وإباحة، هذا من باب التتميم وليس من باب التحقيق. وبعضهم جعلها من باب التكليف حقيقة فيه تأويلات لكن لا يهمنا، والظاهر كما قلنا أنها ليست من باب الحكم التكليفي. إذن نحن سرنا على طريقة الناظم، الناظم قسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، فالوضعي فالتكليفي عنده يشمل الطلبي والتخييري، وأما الوضعي هو القسم الآخر، قلنا هي الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد، هذا يسمى حكم وضعي. وقلنا الحكم الوضعي من قبيل الإخبار، لأن الحكم الوضعي هل فيه تكليف ابتداء؟ لا، الحكم الوضعي المراد به ماذا؟ إخبار، إخبار من الشارع بأن هذه العبادة أو هذه المعاملة لها السبب الفلاني ولها الشرط الفلاني وفيها مانع فلاني، وأن هذه رخصة أو عزيمة أو هذه تعتبر صحيحة أو فاسدة، فهي إخبار من الشارع عن أمور محددة، ليس المراد منها تكليف المكلف بفعل، إنما هي إخبار، فهذا يسمى حكم وضعي. أما النوع الأول التكليفي لا، هذا فيه طلب، لذلك جعلناه من قبيل الإنشاء، الحكم التكليفي إنشائي والحكم الوضعي خبري. هذا ضابط مهم عليك أن تحفظه، يعني لو خرجت من الحكم الشرعي بمعرفة أن الحكم التكليفي إنشائي طلبي والحكم الوضعي إخباري لا يوجد فيه تكليف وإنما هو مجرد إخبار، هذه فائدة مهمة تستطيع أن تبني عليها. طيب سننتقل أو بدأنا ربما شرعنا ابتداء في مسألة الحكم التكليفي، قلنا سنتكلم عن الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الوضعي، سنبين ما هي أنواع الحكم التكليفي وما هي أنواع الحكم الوضعي. وختمت الدرس الماضي بقضية، قلت أيها الأحبة أن الناظم الآن نحن ننظم في أي علم؟ في علم الأصول. إذن ما أسماء الأحكام التكليفية؟ بدأنا الآن في القسم الأول، ألف الحكم الشرعي التكليفي. طيب من خلال كلامنا السابق الأحكام الشرعية التكليفية ما هي؟ إجاب ند، إجاب ند، تحريم، كراهة، إباحة. طيب لو قيل لك يا شيخ، من نسأل؟ لو قيل لك يا شيخ هاشم، يلا قلنا عرف الإجاب، ماذا تقول؟ ما يثاب على فعله. لا، أنت عرفت الواجب. أن هذا الذي أريدك أن تتقن الفرق بين المصطلحات، فرق بين الإيجاب وبين الوجوب وبين الواجب. ما هو الإيجاب؟ فضل يا شيخ. لا، ما أمر به الشارع لسه، بدنا أوضح. أيوة، يعني أيوة، بدي هذه الكلمة، يعني لأنه أنت أخذت يعني هذه الأمور الخمسة نحن فهمناها من تعريف الحكم الشرعي، فتقول الإيجاب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه ماذا؟ تحدد الآن يعني انظر، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين هذا سيشترك معنا في كل الأحكام الشرعية التكليفية وفي الأحكام الشرعية الوضعية، هذا يشترك في الجميع. لما تعرفها تصدر بهذا، تقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ثم بعد ذلك في كل نوع ستحدد بشكل يعني مخصص أكثر. فنقول خطاب الشارع، يعني الإيجاب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه ماذا؟ على وجه الطلب الجازم، على وجه طلب الفعل، على وجه طلب الفعل الجازم. طيب عرف الند، من يعرف الند؟ شيخ حسين تعرف أن الند، إيش رأيك؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه ماذا؟ على وجه غير الإلزام. يعني تحدد طلب الفعل على غير الإلزام أو على غير وجه الجزم، كلاهما صحيح. طيب من يعرف لنا التحريم؟ بسم الله، خليك تصحصح معنا. بسم الله، تقول التحريم ما هو؟ التحريم هو خطاب الشارع المتعلق الآن عشان ما كتبت هذه لازم يتعلقوا عنده يعني. طيب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على طلب الترك اللازم، على وجه طلب الترك، لا خلص، طلب الترك الجازم أو اللازم. طيب هذا تعريف التحريم. تعريف الكراهة عند الأصوليين، هذا كله تعريف أصوليين. تعريف الكراهة، من رأيك، إيش رأيك أستاذ سمير؟ طيب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه طلب، لا غير الجازم، أحسنت. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه طلب الترك غير الجازم. طيب بقي عندنا الإباحة. بسم الله، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخير بين الطلب، أحسنت، على وجه التخير بين الفعل والترك، على وجه التخير بين الفعل والترك. هكذا نعرف الحكم الشرعي عند الأصولية بهذه الصيغة. دائما تبدأ تقول خطاب الشارع إلى آخره، ثم تخصص تبين ما وجه الطلب، هل هو طلب فعل ولا طلب ترك، هل هو جازم أو غير جازم. الآن الناظم هل سلك هذا المسلك؟ لا، قلنا الناظم وهذا والمسلك ليس لك ناظم، سلكه قبل الجويني وغيره ممن يصنف كتبا للمبتدئين، عدلوا عن تعريف الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة إلى تعريف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. طب ما الفرق بين قولنا إيجاب وواجب؟ ما الفرق بين قولنا ند ومندوب؟ ما الفرق بين قولنا تحريم ومحرم؟ أكيد هناك فرق، أليس كذلك؟ ما هو؟ يعني الإيجاب هو الحكم الشرعي. طب الواجب؟ لا، ليس الحكم، عبارة أدق. أيوة، الفعل الذي وقع عليه الحكم. لذلك علينا أن نفرق إذن بين الإيجاب وبين واجب، وبين ند وبين مندوب، وبين تحريم وبين محرم أو حرام، بين كراهة وبين مكروه، بين إباحة وبين مباح. فالإيجاب هو الحكم الشرعي الأصولي، الندب هو الحكم الشرعي، التحريم هو الحكم الشرعي، الكراهة هي الحكم الشرعي، الإباحة هي الحكم الشرعي، والواجب هو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب، المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب. أنت تقول الصلاة مثلا، صلاة الضحى مندوبة، يعني الصلاة إذن هي فعل، هي المندوبة، يعني وقع عليها حكم الندب، أليس كذلك؟ هذا معنى قولنا صلاة الظهر واجبة، يعني الصلاة الفعل هذا واجب. ما معنى واجب؟ يعني وقع عليه حكم الإيجاب. وعلى ذلك فقس، المحرم فعل وقع عليه التحريم، المكروه فعل وقع عليه الكراهة، المباح فعل وقع عليه الإباحة. الآن كما قلنا في المنظومات المبتدئة يعني التي مراد منها التسهيل، بدل ما يعرف لك الإيجاب خطاب الشارع كذا كذا يقول لك هذا ربما يكون المبتدئ يصعب عليه التصور هذه القضية فأعرف له الواجب. لكني في الحقيقة وجدت أن هذا التساهل قد يسبب إشكال عند الطالب بحيث أنه تختلط عليه المصطلحات. نحن ابتداء نتكلم عن الحكم الشرعي ثم أنت أردت أن تبين أنواع الحكم الشرعي التكليفي وأنواع الحكم الشرعي الوضعي، فبدل من أن تعرف الإيجاب تعرف الواجب. طب الواجب ليس هو الحكم الشرعي، الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي. هذا قد يسبب خلل في تصور القضية عند الطالب، أن تعرف له الواجب وأنت في سياق تعريف الإيجاب، أن تعرف له المندوب وأنت في سياق تعريف الندب. فإذا عليك أن تتضح، أنا أريدك أن تفهم القضية أنهم إنما عرفوا الواجب بدل الإيجاب من باب ماذا؟ التسهيل فقط، من باب التسهيل. لكن تريد التحقيق، تريد العلم، الواجب ليس هو الإيجاب، الحكم الشرعي ليس هو الواجب. إياك أن تخطئ فتقول الحكم الشرعي هو الواجب. الحكم الشرعي ما هو يا شيخ؟ الإيجاب، والواجب هو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب. وعلى ذلك فقس. هذه قضية واضحة أيها الأحبة ولا فيها إبهام؟ واضح. ننطلق إذن في تعريف. إذن الآن سنسلك طريقة الناظم. الآن لأني أنا أشرح هذه المنظومة سأتبع الناظم. أنا بيّنت لك تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين، الآن سنعرف ما هو الواجب وما هو المندوب على طريقة الناظم التي أراد بها التسهيل على المبتدئين. طيب ماذا قال الناظم؟ الآن نبدأ بأول حكم، الواجب. نحن نريد أن نعرف الآن الحكم الشرعي التكليفي بالتفصيل، فلكننا لن نذكر الحكم، سنذكر الفعل الذي وقع عليه الحكم. قال الناظم كما ترون أمامكم: ما كان مأمورا به فذا وجب، إن كان جازما وإلا مستحب. طيب نبدأ، ما هو الواجب؟ الواجب لغة ما هو أيها الأحبة؟ الواجب لغة، يعني نأتي إلى علم الصرف قليلا، الواجب إيش نوع من المشتقات أستاذ؟ لا بدناش نستعجل. أيوة، واجب اسم فاعل، ممتاز. أخذنا في الدرس الماضي كيف نشتق أسماء الفاعل. إذن واجب اسم فاعل، اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على حدث وذات، قامت بالحدث، هذا علينا أن نضبطه جيدا. لأن خلال كلام الأصوليين، خلال كلام العقديين، خلال الكتب التي تتعامل معها، حاول أن تطبق ما تتعلم في علوم الآلات. إياك فقط أن تهتم بالجانب النظري، هذا هو الذي يضعف طالب العلم. طالب علم فقط يحفظ منظومة ويذهب لا يطبق. أحيانا الطالب عنده يعني رهبة من التطبيق ولا لا، يقول لك أخشى أن أخطئ. لا عم أخطئ، ما في مشكلة، لا بد أن تخطئ ابتداء. إذا أخطأ تتعلم، إذا لم تخطئ لن تتعلم. هكذا يقول، لا بد لطالب العلم أن يخطئ ثم يسأل ويعرف الخطأ ويصحح. هكذا تبنى العقول وتبنى العلوم. أما أن تهاب من التطبيق خشية الوقوع في الخطأ، احذر من هذا، يعني المدخل الشيطاني على قلبك. إذا الواجب أيها الأحبة، إذا الاسم فاعل، هذا من الناحية الاشتقاقية اللغوية الصرفية. طيب ما معناه؟ المعنى الأول الساقط، والدليل على هذا المعنى قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يتكلم عن البدن صح؟ ما معنى إذا وجبت؟ يعني إذا سقطت. فإذا سقطت، إذا وجب تأتي بمعنى سقط، إذا واجب تكون بمعنى ساقط، لأن وجب واجب مشتقة من وجب، أليس كذلك؟ فإذا وجب تكون بمعنى سقط، واجب معناها ساقط. هناك معاني أخرى طبعا، منها المعاني مثلا تأتي بمعنى الثابت، كلمة واجب تأتي بمعنى ماذا؟ الثابت. ومنه ما جاء في الحديث، وإن كان متكلم في صحته طبعا: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. هذا أنت تدعو به، ما معنى موجبات رحمتك؟ قالوا مثبتات الرحمة، مثبتات الرحمة. طيب لاحظوا، نحن نتكلم الآن عن الواجب، والحديث إيش ورد فيه؟ لفظة موجب، أليس كذلك؟ نحن نتكلم الآن عن واجب، والحديث وردت فيه لفظة موجب. موجب إيش نوعها من المشتقات الصرفية؟ اسم فاعل. غاشق زعل منك. طيب لو مصدر ميمة كيف تكون؟ لو كانت مصدر ميمة، عفوا هذا سؤال له، مصدر أيوة موجب بالفتح، هذه موجب بالكسر، أحسنت. موجب اسم فاعل، اسم فاعل من إيش؟ من أوجب، أحسنتم. يعني واجب اسم فاعل من الثلاثي وجب. موجب تقول دائما خلص اسم فاعل من فوق الثلاثي، بينا صياغته في الدرس الماضي كيف يصاغ اسم الفاعل من فوق الثلاثي، كما قلنا بتحويل الماضي إلى المضارع، ثم تحويل المضارع إلى مبني للمجهول، ثم بعد ذلك نحول الحرف الأول إلى ميم ولكن نكسر ما قبل الآخر. طيب هذا إذن موجب، ما هو الفعل الذي أخذت منه؟ مستحيل يكون فعل ثلاثي، لا بد يكون فعل رباعي فصاعدا. ما هو الفعل؟ أوجبه، الثلاثي المزيد بحرف، أو جبه يوجب فهو موجب. إذن طبعا اسم فاعل من غير الثلاثي واسم فاعل من الثلاثي في النهاية الحدث الذي يشتركان فيه يدلان عليه سيكون واحد. فأنا استفدت من اسم الفاعل الذي فوق الثلاثي معنى أضفته لاسم الفاعل الثلاثي. يعني شخص يقول لي أنت تضيف معنى موجب لمعنى واجب، نقول كإطار عام المعنى واحد، موجب في الحديث جاء بمعنى مثبت وهذا المعنى نضيفه لمعنى واجب كذلك. يعني كونه اسم فاعل ثلاثي أو اسم فاعل غير ثلاثي لن يؤثر في الإطار العام، لن يؤثر في الإطار العام، له فروق دقيقة لكن لا يؤثر في الإطار العام. إذن باختصار واجب تأتي بمعنى ساقط وتأتي بمعنى ثابت. طيب الآن انتهينا من المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي انظروا ماذا ستعرف الواجب. هل ستقول لي الواجب هو خطاب الشارع؟ أقول لك أخطأت، الواجب ليس خطاب الشارع. ما هو الواجب؟ هو الفعل مباشرة. تقول هو الفعل لأن الواجب هو فعل. انظروا ماذا قلنا، فعل طلب الشارع القيام به طلبا جازما. الفعل الذي طلب الشارع منا أن نقوم به طلب جازم نسميه ماذا؟ واجب، لأن هذا الفعل هو الذي وقع عليه خطاب الشارع بالطلب الجازم. إذن فعل طلب الشارع القيام به طلبا جازما. ذكرنا أمثلة كصلاة الفريضة، زكاة الفطر، صوم رمضان. ذكرنا مثلا حديث مثلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الآن ما رأيكم هذا النص، هذا الحديث، نص هذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى إيجاب. يعني هذا النص هو الحكم الشرعي عند من؟ عند الأصوليين. طيب ما يفهم من النص، ما الذي استنبطناه من النص؟ وجوب زكاة الفطر، هذا الحكم الشرعي عند من؟ عند الفقهاء. طيب ما هو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب أو الوجوب؟ زكاة الفطر. فزكاة الفطر هي ماذا؟ الواجب. إذن تقول، يعني هذا تدريب عملي، تقول هذا النص يسمى إيجابا. لماذا؟ تقول لأنه خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين، طلب فيه فعلا طلبا جازما، إذن هو إيجاب. ممتاز. ما هو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب؟ تقول لزكاة الفطر. فزكاة الفطر نقول هي ماذا؟ الواجب. انتهى الأمر. وهكذا تتعامل مع كل النصوص الشرعية. طيب الآن أيها الأحبة انتهينا من هذه القضية، أنا لا أريد أن أقف عند كل معنى، ننتقل إلى الأبيات. عرفنا إذن تعريف الواجب لغة واصطلاحا. الآن الناظم فصل في الواجب بخلاف الأحكام الأخرى لم يفصل بها كثيرا، فصل في الواجب لأن هناك مسائل أيها الأحبة مهمة في الواجب تتكرر فيها. الآن أيها الأحبة الواجب له تقسيمات عند الأصوليين، له تقسيمات وأنواع عند الأصوليين يتكلمون عنها في حتى في الكتب المبتدئة في هذا العلم. إيش يقول الناظم بعد ذلك؟ ننتقل من خلال كلام الناظم لبيان المسائل التي يطرقها الأصوليون في الواجب. قال الناظم موسع مخير. طيب قبل أن أقرأ كلام الناظم لاحظوا أن الناظم في البيت الأول ما كان مأمورا به فذا وجب. إيش قال؟ ما كان. ما هنا هذه اسم موصول أليس كذلك؟ طيب ما معناها؟ طيب الذي، وهذه فائدة منهجية تعلموها يا الأحباب، هذه تعلمناها من المشايخ. دائما إذا وجدت اسم موصول في بداية التعريف عليك أن تفسره وأن تزيل إبهامه. أسماء الموصولة مبهمة تدل على شيء، ما هو الشيء؟ عليك أن تحدده حتى تفهم. قال ما كان مأمورا به فذا وجب، ما اسم موصول مبهم، فسر لي ما معنى ما يا شيخ؟ إيش رأيك؟ لا ما خلال، ليس خطاب الشارع. أحسن، كلمة فعل بحد ذاتها، يعني ما يعني فعل كان مأمورا به فذا وجب. كل فعل كان مأمورا به فهذا واجب. ذا هذه اسم إشارة حذفت منها هاء التنبيه، هي هذا لكن تحذف هاء التنبيه ما عندنا مشكلة. ما كان يعني فعل كان مأمورا به فإيش نسميه؟ فهذا يسمى واجب. هذا الذي أراد بهذا الشطر، يعني فعل كان مأمورا به سلام ورحمة الله فهذا يسمى ماذا؟ واجب، بشرط. ما هو؟ إيش قال في الشطر الثاني؟ إن كان جازما، لأنه يمكن يكون مأمور به لكن ليس على وجه الجزم، فقيد في البيت الثاني يعني فعل مأمور به فهذا يسمى واجب بشرط، قال إن كان جازما. طيب إن لم يكن جازما فمستحب. ففي هذا البيت عرف الواجب وعرف المستحب، لكن الآن سأترك المستحب إلى وقته حتى أنهي الواجب تماما ثم نعود إليه بإذن الله. ذكر في البيت الذي يليه أنواع وأقسام للواجب، فقال موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب. موسع إيش عكس الموسع؟ مضيق. ممتاز. مخير إيش عكس المخير؟ معين. طيب وما طلب كفاية، إيش عكسه ما طلب كفاية؟ ما طلب عينا، لذلك قال وعكسها، حتى لأن أحيانا النظم يحصرك تضطر أنك تضيق في العبارة حتى يساعدك، فهو قال موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب. ثم انتقل إلى المسألة الرابعة والأخيرة، ما لا يتم واجب إلا به فواجب فاحرص على طلابه. في هذين البيتين ذكر أربع مسائل، ذكر أربع مسائل. المسألة الأولى أيها الأحبة مسألة الواجب الموسع والمضيق، دائما الموسع يقابل ماذا؟ المضيق. طيب وذكر مسألة الواجب المخير وعكسه، إيش عكس المخير؟ كما قلتم المعين. المسألة الثالثة ما طلب على وجه الكفاية الذي يسمى الواجب الكفائي والواجب العيني، هذه المسألة الثالثة. ثم قال وعكسها يعني عكس هذه الأمور حتى يعني أنت تعود إليها من جديد، الموسع عكسه المضيق، المخير عكسه المعين، ما طلب كفاية عكسه ما طلب عينا، فهذه ليست شيء جديد وإنما هو عود على بدء. إذن موسع مخير وما طلب كفاية كل يجب، يعني كل هذه، الموسع يكون واجبا كما أن المضيق يكون واجبا، المخير يكون واجبا كما أن المعين يكون واجبا، وما طلب كفاية يأتي واجبا كما أن ما طلب عينا يأتي واجبا. ثم انتقل إلى المسألة الرابعة والأخيرة وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية مهمة لها فروع منتشرة في جميع مسائل الفقه. فهذه الأربع مسائل هي التي سنشرع الآن في بيانها، ما معنى الموسع والمضيق، ما معنى المخير والمعين، ما معنى الواجب الكفائي والواجب العيني، وما معنى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أربع مسائل لابد ننطلق منها، لذلك قلت لكم مسائل الواجب التي ذكرها الناظم أربعة في نهاية صفحة 21، ثم بدأنا في تفصيلها في بداية صفحة 22، بدأنا في الواجب الموسع والواجب المضيق. طيب أيها الأحبة نبدأ بالواجب الموسع والواجب المضيق. الواجبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة على نوعين، هناك واجبات شرعها الله عز وجل ولم يحدد لها وقت بداية ووقت نهاية، شرعها مطلقة. مثال ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا رد الأمانات ما حكمه؟ واجب، لكن هل بيّن له الشارع وقت محدد من الساعة الفلانية للساعة الفلانية ترد الأمانات، ولا جاء هذا الواجب مطلق؟ إذن هناك واجبات في الشريعة مطلقة لم تحدد بوقت، أما الذي حدده الشارع بوقت، يعني من الذي يحدد بوقت؟ من له الصلاحية تحديد الوقت؟ الشارع سبحانه وتعالى. والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع، فالشارع هو فقط من له صلاحية تحديد الأوقات، تحديد الواجب ضمن أوقات محددة. إذن الواجبات على نوعين، هناك واجبات، الواجب من حيث هذا التقسيم، طبعا الآن نتكلم عن كل تقسيم على حدة، تقسيم الواجب باعتباره موسعا مضيقا، قبل أن نقسمه نقول الواجب إما محدد بوقت وإما غير محدد بوقت. مثال الواجب غير المحدد بوقت، مثلا نقول وجوب رد الأمانات إلى أهلها، وجوب رد الأمانات غير محدد بوقت، المهم عليك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، جاء مطلقا. طيب الآن المحدد بوقت هذا هو الذي يدخله التقسيم إلى موسع وإلى مضيق، الواجب المحدد بوقت هو الذي يدخله التقسيم الذي سنتكلم عنه. إذن هذا التقسيم الموسع والمضيق هل يأتي على جميع الواجبات التي أوجبها الشارع؟ تقول لا، تقول هناك واجبات لم تحدد بوقت أصالة، فهذه لا نقول عنها موسعة أو مضيقة. تقسيم الواجب باعتباره موسعا أو مضيقا يأتي إلى الواجبات المحددة بوقت. نحن قلنا قبل أن ندخل في الموسع والمضيق، قلنا إذا كان الواجب محدد بوقت فعندنا كم احتمال عقلي لهذا الوقت؟ كما ترون أمامكم عندنا ثلاث احتمالات. الآن أتكلم عن احتمالات عقلية، انسوا الآن هذه اللوحة، دعوكم معي الآن. إذا الشارع جعل للعبادة وقتا، للعبادة الواجب، نتكلم عن الواجب، إذا جعل للعبادة وقتا، الآن كاحتمالات عقلية عندي كم احتمال لهذا الوقت؟ قالوا ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون الوقت الذي حدد أقل من الوقت الذي تحتاج العبادة حتى يفعل، يعني عندنا عبادة تحتاج لنصف ساعة حتى تفعل، عبادة واجبة تحتاج نصف ساعة، الوقت الذي حدده الشارع ربع ساعة، هذا هل يصح التكليف به أيها الأحبة؟ لا يصح، هذا يسمى التكليف بما لا يطاق. يفرض عليك الشارع عبادة أن تحتاج نصف ساعة أن تؤديها في ربع ساعة، مستحيل يأتي هذا في الشرع، هذا تكليف يسمى تكليف بما لا يطاق. أن كيف عبادة تحتاج بطبيعتها نصف ساعة، لا يمكن أن تقع في أقل من نصف ساعة، ويأتي الشارع يأمرك بها في ربع ساعة، مستحيل تماما. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون الوقت المحدد أقل من الوقت الذي تحتاجه العبادة، أن يكون الوقت المحدد أقل من الوقت الذي تحتاجه العبادة. نقول هذا تكليف بما لا يطاق، لا يأتي به الشرع. طيب الحالة الثانية، أن يكون الوقت المحدد على قدر الفعل تماما، بحيث لا يمكن أن تفعل فعل آخر من جنس هذا الفعل في داخل هذا الوقت. إذن النوع الثاني ما هو كما قلنا؟ أن يكون الوقت على قدر الفعل تماما، بحيث لا يمكن أن تفعل عبادة أخرى من جنس هذه العبادة في هذا الوقت. مثلا عبادة تحتاج نصف ساعة، الشارع يحدد لها نصف ساعة فقط، هذا يسمى ماذا؟ هذا هو الواجب المضيق، يعني الوقت المحدد على قدر العبادة فقط. هل له أمثلة في الشرع؟ نعم، هذا هو إذن الواجب المضيق. قلنا موسع مضيق، ما هو المضيق؟ الوقت الذي حدده الشارع لإيقاع العبادة على قدر الفعل تماما، لا يزيد ولا ينقص. مثال ذلك أيها الأحبة، من يعطي مثال مشهور؟ صيام رمضان. صيام رمضان الآن أيها الأحبة، صيام رمضان سواء قلت الشهر بأجمعه أو بأسره أو قلت اليوم الواحد منه، نقول صيام رمضان من 1 رمضان إلى 30 رمضان. الشارع أمر بصيام رمضان من 1 إلى 30، هل يمكن خلال هذه المدة أن تفعل عبادة أخرى من جنس الصيام، يعني أن تفعل صياما آخر غير صيام رمضان، ولا هذا الوقت لا يمكن أن يسع إلا لصيام رمضان؟ واضح القضية؟ الآن الشارع أمرنا بصيام شهر رمضان، خلال هذا الشهر هل يمكن أن توقع عبادة أخرى من جنس الصيام؟ يعني بعبارة أخرى، هل يمكن أن توقع مثلا صيام تطوع في هذا الشهر؟ هل يمكن لشخص يقول في 15 رمضان أنا الحمد لله بدي أصوم صيام تطوع اليوم؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا الوقت من 1 رمضان ل30 رمضان محدد على قدر عبادة، ما في عندك ساعة من الوقت حتى تصوم صيام آخر فيه، هو فقط محدد على قدر العبادة. فنقول هذا واجب ماذا يسمى؟ مضيق، لأن الشارع حدده بهذا التحديد الدقيق. طيب هل يمكن أن توقع عبادة أخرى غير جنس الصيام في الوقت؟ نعم، يمكن أني أصوم، عفواً يمكن أني أصلي وأذكر الله وأقرأ القرآن. فالمشكلة إذن هي في العبادة الواحدة نفسها، أنك لا يمكن أن توقعها مرتين في داخل هذا الوقت. باختصار في العبادة المضيقة لا يمكن أن تفعل العبادة مرتين في داخل الوقت، لا يمكن إلا أن تقع العبادة مرة واحدة، لا يمكن أن تعيدها وتكررها في نفس الوقت. هذه فكرة الواجب المضيق، في إشكال فيه؟ واضح الأمور ما معنى الواجب المضيق؟ طيب إيش يقابل المضيق؟ الموسع. أنت بمفهومك أنت الآن فهمت المضيق، ماذا سيكون الموسع؟ يكون الوقت الذي حدده الشارع أيوة أطول من الوقت الذي تحتاجه العبادة. الوقت الذي حدده الشارع أطول من الوقت الذي تحتاجه العبادة. أعطوا مثال مشهور، الصلوات المكتوبة أيها الأحبة هي واجبة، أليس كذلك؟ عندنا صلاة الظهر من 1 وقت إلى 4. الآن هل هذا الوقت كله تستغرق في صلاة الظهر أنت؟ لا يمكنك تفعل صلاة أخرى فيه؟ لا، الصلاة تأخذ ربع ساعة، صحيح؟ هذا مع الناس الأفاضل، تقعد الصلاة ربع ساعة والباقي الوقت مفتوح، يمكنك من 1 إلى 4 أن تفعل صلوات أخرى، يعني من جنس عبادة الصلاة يمكن أن توقع صلوات كما تشاء حتى تنتهي 4، أليس كذلك؟ إذن هذا الوقت ماذا؟ موسع. ممكن يكون صيام 6 من شوال كذلك؟ نعم، أحسن، هذا مثال آخر، أمثلة كثيرة شيخ. صيام 6 من شوال عند من يقول أنه موسع على مدار شهر شوال، عندك من 1 شوال إلى 30 شوال يمكن أن توقع هذه 6 في أي وقت تشاء. قضاء رمضان عند أكثر أهل العلم، قضاء رمضان معك من بعد نهاية شهر رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، أليس كذلك؟ فهذا يسمى واجب موسع، لأن الوقت الذي حدد للعبادة أطول من الوقت الذي تحتاجه العبادة حتى تقع فيه. طيب نعم، ويأتي في السنة، أنا سأذكر إن شاء الله في المستحب على وجه القراءة السريعة. طيب دعني أجلس قليلا شيخ خالد. إذن نقرأ سريعا، قلنا ما شرعه الشارع سبحانه وتعالى من الواجبات منه ما جاء مطلقا لم يقيد بوقت، ومثلنا برد الأمانات، ومنها ما جاء مقيدا بأوقات محددة. الآن الوقت المحدد لأداء الواجب له كم احتمال؟ قلنا 3 احتمالات: أن يكون الوقت المقدر أقل من المدة التي يحتاجها الفعل، كإجاب صلاة 4 ركعات في طرفة عين، يوجب الشارع تقول تصلي 4 ركعات في طرفة عين، هذا يمكن؟ لا يمكن، فهذا يعتبر من التكليف بالمحال الذي لم يأتي به شرع أبدا. النوع الثاني أن يكون الوقت مقدرا بقدر فعل الواجب فقط، فلا يتسع لفعل عبادة أخرى من جنس الواجب فيه، احذفوا الهاء، مكتوب من جنسها، لا من جنس الواجب فيه، فلا يتسع لفعل عبادة أخرى من جنس الواجب فيه، لاحظوا من جنس الواجب، هذا القيد، لأنك يمكن توقع عبادات أخرى فيه من غير جنس الواجب، يمكن. طيب، ويسمى هذا الواجب حينئذ واجبا مضيقا لأن وقته ضيق على قدره. مثال ذلك صيام رمضان واجب مضيق، فإن شهر رمضان لا يمكن أن يصام فيه غير الفرض، فلا يصح فيه تطوع ولا نذر ولا أي نوع من آخر من أنواع الصيام، فقط لصيام الفرض وقته مضيق عليه. طيب، لكن يمكن أن تفعل فيه عبادة أخرى غير الصيام، كالذكر وقراءة القرآن والصلاة، لأنها عبادات أخرى ليست من جنس الواجب. الحالة الثالثة أن يكون الوقت المقدر لإيقاع الواجب فيه أطول من المدة التي يحتاجها، اكتبوا كلمة التي بعد المدة، أطول من المدة التي يحتاجها، فيتسع لفعل عبادة أخرى من جنس الواجب فيه، وهذا يسمى الواجب الموسع، ومثلنا بأوقات الصلوات. طيب، الآن سنتكلم عن مسألة، فهمنا هذا التقسيم أيها الأحبة؟ إذن عندنا واجب موسع الوقت أطول من المدة التي يحتاجها الفعل، فيمكن أن أوقع الفعل وأن أفعل مثل هذا الفعل كثير خلال الوقت، وأقابله الواجب المضيق، لا يمكن إلا أن تفعل فعل واحد، لا يمكن أن تكرر العبادة الواحدة أكثر من مرة في خلال هذا الوقت، هذا الموسع والمضيق. الآن هناك مسألة تتعلق بالواجب الموسع عند كثير من الفقهاء، يقولون الآن الواجب الموسع الوقت أطول من مدة الفعل، فيمكنك أنك توقع الفعل في بداية الوقت، يمكن أن توقع الفعل في منتصف الوقت، يمكن أن توقع الفعل في نهاية الوقت. لكن ماذا يقول الحنابلة وأكثر الشافعية في هذه المسألة؟ يقولون إذا أردت أن تؤخر الفعل عن بداية الوقت إلى منتصفه أو إلى آخره، يجب عليك أن تعزم على ذلك في قلبك، يجب عليك ماذا؟ أن تعزم على أنك ستأتي بالفعل في أثناء الوقت. يعني يقول لا يجوز لك في الواجب الموسع أن تؤخر الفعل عن بداية الوقت إلا بشرط، ما هو؟ أن تعزم في قلبك أنك ستأتي بالفعل في أثناء الوقت، لابد من العزم. جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر، لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر، يعني أكثر الفقهاء قالوا بوجوب العزم على من يريد التأخير، فليس الأمر هكذا تؤخر كما تشاء، لابد تعزم في قلبك أنك ستأتي بالفعل في أثناء الوقت، وهي مسألة خلافية، لكن أكثر الفقهاء على أنه يجب العزم في بداية الوقت، تريد تؤخر لك ذلك لأن الواجب موسع، لكن نشترط ماذا؟ العزم في قلبك على الإتيان به في أثناء الوقت. طيب، الآن أيها الأحبة، يعني انظروا، طبعا ذكرت نقول من كلام الفقهاء، يعني أنا أحيانا أسعى أن أنقل من كلام الفقهاء ليس من كلام الأصوليين حتى تعرف الأثر العملي للمسائل، فذكرت لكم كلام ابن نجار في منتهى الإرادات، وهذا كتاب فقهي في مذهب أحمد، كذلك ذكرنا كلام الإقناع للحجاوي في هذه القضية، في قضية اشتراط العزم، قال ابن النجار في منتهى الإرادات: وله تأخير فعلها أي الصلاة في الوقت مع العزم عليه. هذا كلام فقيه، يعني لك أن تؤخر فعل الصلاة عن أول الوقت، لكن يشترط ماذا؟ العزم في القلب. وانظروا في كلام صاحب الإقناع: ويجب العزم على القضاء إذا لم يفعله فورا. يعني رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان، الآن هل قضاء رمضان لازم مباشرة بعد العيد؟ لا، موسع لك إلى رمضان الآخر، لكن ماذا يجب عليك أن تفعل؟ أن تعزم في قلبك أنك ستقضي، هذه النية لابد أن تكون في القلب. قال: ويجب العزم على القضاء إذا لم يفعله فورا. انظر ماذا قال، ما وضعت تحته خط: وكذا كل عبادة متراخية، يعني وكذا كل عبادة موسعة، وكذا كل عبادة موسعة، هكذا ينص الفقهاء رحمهم الله. طيب، لكن أيها الأحبة، الآن أنا أفصل في الواجب الموسع، هناك صور أيها الأحبة يعود فيها الواجب الموسع إلى واجب مضيق، هناك صور 3 ذكرناها يعود فيها الواجب الموسع إلى واجب مضيق، يعود إلى التضييق. ما هي هذه الصور؟ الحالة الأولى قالوا من ظن أنه سيعرض له شيء يمنعه من فعل العبادة في أثناء الوقت يجب عليه وجوبا أن يؤدي العبادة في بداية الوقت، وأصبح الوقت عليه مضيقا. إنسان في مستشفى، قال له الطبيب يعني بعد مثلا 10 دقائق من دخول الظهر سنجري لك عملية، ستجلس العملية 5 ساعات. إذا هذا واضح الأمر عنده أنك معك 10 دقائق بعد أذان الظهر تصلي. هل يجوز لهذا الشخص أن يؤخر صلاة الظهر إلى 2 أو 3 أو 4؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه الآن غلب على ظنه، بل ربما نقول تيقن، أنه لن يستطيع أن يصلي في أثناء الوقت أو في آخر الوقت. لذلك قلنا إذا ظن مانعا يطرأ خلال الوقت يمنعه من أداء العبادة يلزمه الإتيان بها في أول الوقت، ويصبح الوقت الأول هو المضيق. يعني خلاص وقت الصلاة كان 4 ساعات موسع، قال له الطبيب بعد 10 دقائق من الظهر سنجري لك العملية، تضيق الوقت عليه في هذه 10 دقائق، وجوبا يجب عليه أن يوقع الصلاة فيها. طيب نعم، لا الآن الوتر تأتي قضية السنة. الوتر يعني عند الحنفية، إذا قلت عند الحنفية واجب هذا أمر آخر. إذا غلب على ظني أنه لن يستيقظ وقلنا بوجوبه، نعم إذا غلب على ظنه وقلنا بوجوبه. طيب إذا قال ابن النجار مثلا في منتهى الإرادات، قال وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه ما لم، إيش قال؟ قال ما لم يظن مانعا كموت وقتل وحيض. يعني أيها الأحبة، إذا كانت المرأة تعلم أنه في أغلب الأحيان تأتيها بعد الظهر بنصف ساعة هذا موعد الدورة، هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة الظهر عن بداية دورتها، عفوا عن بداية الوقت؟ هل يجوز لها أن تؤخر تقول أفعل أثناء الوقت، الوقت موسع؟ نقول لا، إذا غلب على ظنك وأنت تعلم أن الظن أنه في أثناء هذا الوقت يمكن تأتي فيجب عليها، أصبح فرض الظهر عليها مضيقا، يجب وجوبا أن تؤدي الظهر بعد دخول وقته مباشرة. طيب الحالة الثانية التي يصبح فيها الواجب الموسع مضيق، قال إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يكفي لأداء الواجب فإنه يصبح مضيقا يحرم فعل غير العبادة فيه. عكس الصورة الأولى، الآن الرجل معه وقت موسع الحمد لله، أذن الظهر قال الحمد لله الوقت موسع، أخر الظهر أخر الظهر أخر الظهر حتى بقي من وقت العصر، يعني قبل أن يدخل العصر بقي 5 دقائق، لا تكفي إلا لماذا؟ لفعل صلاة الظهر. هنا نقول أصبحت صلاة الظهر في حقك ماذا؟ مضيقة. هذه 5 دقائق يجب عليك وجوبا أن توقع الصلاة فيها، لأن هي التي بقيت من الوقت وبعدها سيخرج. لذلك هذه الحالة الثانية، إذا أخر حتى ضاق الوقت إلى مرحلة لا يمكن إلا أن يوقع الفعل الواجب فيه، إذا لم يوقع الفعل الواجب في هذه الدقائق انتهى الأمر، أصبح في خارج الوقت. في هذه الحالة يصبح الواجب الموسع مضيقا في حقه. طيب الحالة الثالثة والأخيرة في مطلع الصفحة التي تليها، قلنا إذا شرع في الواجب الموسع، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، إذا شرع في الواجب الموسع يصبح في حقه مضيقا يلزمه أن يتمه. كثير من الناس أيها الأحبة يشرع مثلا في صلاة الظهر 2 أثناء الصلاة يتذكر شيء، يقول ما هو الوقت واسع، يقطع الصلاة ويذهب يفعل هذا الشيء الذي يريده ثم يعود، يقول لك الشيخ الوقت واسع، لا انتهى الأمر، إذا شرعت في الفرض الموسع أصبح مضيقا. فحتى لو كنت في بداية وقت الظهر خلص ونويت أنك تريد أن تصلي المكتوبة وشرعت فيها قلت الله أكبر، أصبحت مضيقة في حقك، لا يجوز لك أن تقطعها بحجة أن الوقت موسع. فهذه الحالة الثالثة التي يتحول فيها الموسع إلى مضيق، من شرع في ماذا؟ في فعل الواجب الموسع أصبح في حقه مضيقا فيلزمه أن يكمله في هذا الوقت بحد ذاته. واضح هذه الصورة الثالثة؟ طيب إذن يعني انظروا ماذا قال ابن النجار في الصورة الثالثة، ويجب إتمام فرض مطلقا ولو موسعا، يعني إذا بدأت في فرض يجب عليك أن تتمه ولو كان هذا الفرض موسعا، لا يجوز لك أن تقطعه، كصلاة وقضاء رمضان. يعني إنسان شرع في قضاء رمضان اليوم خلص قال أريد أن أشرع في قضاء رمضان، يلزمه أن يتم هذا اليوم، مش يقول ترى الحمد لله قضاء رمضان واسع واليوم جاءت عزومة الحمد لله طيبة والأمور خير خلينا نفطر اليوم ونقضي يوم آخر، لا لا يصح. إذا شرعت في قضاء رمضان الأصل أنه موسع، لكن إذا شرعت عليك أن تتم ولا يجوز لك أن تقطع. طبعا هذه المسألة الأخيرة مسألة قضاء رمضان فيها يعني كلام وخلاف، يعني ليست مسألة إجماعية، لكن هذا هو تأصيل كلام أهل العلم. طيب في الوقت يوم الصيام واحد في كل أيام لا الكلام الآن قضاء رمضان تتكلم، يعني أنا نويت أصوم هذا اليوم لأنه قضاء ممتاز علي أن أكمله، كلام عن هذا اليوم خلاص شرعت فيه، أنت الآن شرعت في إسقاط شيء من الواجب عنك فعليك أن تتمه، لا يجوز تقول خلاص عاد أفطر لأي مقصد حدث ثم بعد ذلك يعني أخذ يوما آخر، هذا لا يصح. طيب انتهينا. نعم يعني كيف يعني يأخذ حكم الأصل؟ يا أنا فهمت عليك بهذا المعنى صحيح، ما عندنا مشكلة. إذن هذا هو الواجب الموسع والمضيق، فهمنا وعرفنا. إذن عرفنا ما معنى الواجب الموسع والمضيق، وعرفنا ما هي الأحوال الثلاث التي يتحول فيها الواجب الموسع إلى مضيق، وعرفنا أن الموسع إذا أردت تأخيره عن أول الوقت يجب ماذا؟ العزم في القلب على الإتيان به في أثناء الوقت. انتهينا من هذه القضية. طيب حتى نكمل أيها الأحبة سامحونا، ننتقل إلى النوع الثاني أو التقسيم الثاني. إذن هذا التقسيم الأول، تقسيم الواجب باعتبار الوقت إلى موسع وإلى مضيق. التقسيم الثاني أيها الأحبة تقسيمه باعتبار ما هو الفعل المطلوب. انظروا ماذا قلنا، باعتبار المطلوب ما هو الفعل المطلوب، فهنا سيقسم إلى معين وإلى مخير. هذا تقسيم آخر للواجب باعتبار الفعل المطلوب. قلنا الواجبات التي أمر الشارع بها أيها الأحبة بهذا التقسيم باعتبار المطلوب على نوعين، معين ومخير. ما معنى معين؟ انظروا ماذا قلنا، قلنا الواجبات التي أمر الشارع بها منها ما هو معين لا يقوم غيره مقامه في حال الاختيار، في حال الاختيار دعوه على جنب الآن، المهم منها ما هو معين لا يقوم غيره مقامه كالوضوء والصلاة، فليس المكلف مخيرا بين فعله أو فعل غيره بدلا منه، فلست أنت مخيرا بين فعله أو فعل بدل منه. الآن أيها الأحبة صلاة الظهر، هل الشارع خيرك قال صل الظهر أو صل أو مثلا أطعم مكان ستة مساكين، ولا حصلك قال دخل وقت الظهر تصلي الظهر فقط، حصلك في عبادة معينة لست مخيرا بين فعل الظهر وفعل غيرها. مثلا دخل شهر رمضان، هل أنت مخير بين صيام شهر رمضان وبين إطعام مسكين عن كل يوم؟ نقول ابتداء إيش كان الأمر في بداية الشريعة؟ في ابتداء الشارع كان الأمر على التخير، كنت بين أن يصوم كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما ذكر بعض الصحابة أن هذا الأمر كان في بداية الإسلام، كان المسلم مخير بين أن يصوم يوم رمضان أو يطعم مسكين، ثم بعد ذلك لا نسخ هذا الحكم واستتب على وجوب الصيام. فالآن أيها الأحباء إذا دخل رمضان نقول رمضان واجب معين لست مخيرا بين فعل الصيام وفعل غيره، بل الصيام معين عليك. طيب الوضوء ما رأيكم، هل هو معين أو مخير؟ يعني هل أنت مخير بين أن تتوضأ وبين أن تتيمم؟ هل أنت مخير بين أن تتوضأ وبين أن تتيمم؟ لا لست مخيرا، يلزمك الوضوء، ولكن التيمم ما هو أيها الأحباء؟ في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار، لذلك قلت لكم هنا في حالة الاختيار. يعني الآن التيمم هو يقوم بدل الوضوء، لكن في أي حالة؟ في حالة الاضطرار، فهذا لا يسمى واجبا مخيرا، لأنه في حالة الاختيار، يعني في الحالة الطبيعية التي لا يوجد فيها أي عامل آخر يلزمك الوضوء ولا يوجد تخيير شرعي. طيب إذن هذا يسمى أيها الأحبة ماذا؟ واجب معين، الشارع حصرك في شيء معين لا يمكن أن يقوم غيره مقامه. المقابل لهذا الواجب المخير، يقابل الواجب المعين واجب آخر يسمى مخير. ما هو الواجب المخير؟ يقول واجب المخير هو الذي يخير الشارع فيه المكلف بين أحد أشياء محصورة، بين أحد أشياء محصورة، كلمة محصورة ضع تحتها خطين مهمة هي الضابط الأساس، نقول ما يكون فيه المكلف مخيرا بين عدة أشياء محصورة. إيش رأيك يا أبا إبراهيم؟ أعطي مثال على واجب مخير. أحسنت، فدية مثلا، الفدية في الحج والعمرة، الآن من حلق شعره قبل أن يحل من التحلل الأول عليه ماذا؟ إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، خير الشارع بين هذه الأمور. من يأتي بمثال آخر على مخير؟ أحسنت، الاستنجاء أو الاستجمار، أنت مخير بين أن تستنجي وبين أن تستجمر فقط بالحجارة. من يعطي بمثال، من يأتي بمثال ثالث؟ كفارة اليمين، إيش التخير فيها؟ أيوة كفى. أنا هذا المثال جيد الذي أتيت به حتى أبين خطأ العوام. العوام إيش يظنون يا شيخ؟ نعم أقول لك يعني يا بنطعم يا بنصوم، خطأ. الله عز وجل إيش قال في كتابه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتها أو تحرير رقبة. بين هذه الأمور محصور، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مش صيام 3 أيام على التخير هي ابتداء، لا، صيام 3 أيام في حالة فقد الأمور الثلاث التي الشارع جعلها لك على وجه التخير، صيام إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا أو تدل على التخير، ولكنها خيرتك في أشياء محصورة. طبعا هذا المهم، لا يأتي عندنا واجب مخير في أشياء مطلقة تفعل كذا وكذا وكذا وكذا إلى ما لا نهاية، هذا لا يمكن. لابد يكون الواجب المخير محصور ضمن أشياء محددة، 2 3 4 5، المهم لابد أن نصل إلى حصر. إذن هذا هو الواجب المخير. إذن هذا سهل أيها الأحبة، تقسيم الواجب باعتباره مطلوبه إلى معين وإلى مخير. إما يكون فعل مطلوب بذاته لا يمكن أن تفعل فعل آخر يسد عنه، وإما أن يكون الواجب المطلوب فيه ليس شيئا واحدا، لا، مجموعة أشياء أنت مخير بين أن تفعل أحدها. طيب ننتقل إلى التقسيم الثالث، تقسيم الواجب باعتباره هل هو عيني أو كفائي. هو ماذا قاض وجعله باعتبار المأمور، يعني الشخص المأمور، باعتبار المأمور يقصد به الشخص المأمور. هل المطلوب أو هل هذا الفعل الواجب مطلوب من شخص معين ولا مطلوب أيها الأحبة من الأمة جملة بغض النظر؟ فهنا ينقسم الواجب باعتبار المأمور إلى ماذا؟ إلى نوعين، واجب عيني وواجب كفائي. ما هو الواجب العيني؟ هو الذي طلبه الشارع، فعل طلبه الشارع من كل فرد فرد على حدة، لا يقوم فرد مقام آخر في الفعل بهذا في الإتيان بهذا الفعل، هذا يسمى واجب عيني. قلنا إذا طلب الشارع فعل الواجب من كل فرد بعينه سمي هذا الواجب فرض عين. مثال ذلك الصلوات المفروضة، هل يمكن أن تنيب شخص تقول له خلاص صلي عني إن شاء الله الظهر وأنا غدا أصلي عنك الظهر؟ تقول هذا الأمر ما هو الصلاة واجبة، أنبت شخصا عني. نقول هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هي مطلوبة منك أيها المكلف على التعيين، ليس المطلوب مجرد أن تقع صلاة في وقت، لا، مطلوب أن تقع صلاة منك ومنك ومنك ومنك ومنك إلى آخر المكلفين. فهذا يسمى واجب عيني، أن يطلب الشارع الفعل من كل فرد بعينه، من كل فرد بعينه، بحيث لا يقوم أحد ما مقام الآخر. ماذا يقابل الواجب العيني؟ الواجب الكفائي. ما هو الواجب الكفائي؟ هو أن يطلب الشارع الفعل من مجموع الأمة، لا يطلبه من كل فرد فرد على حدة، لا، يطلبه من مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي. هذا مهم القيد. بعض الناس يتساهل أو يخطئ في التعبير، يقول إذا قام به البعض، هذا ليس بصحيح، لابد أن يقوم به يكفي، لأنه يمكن أن يقوم البعض ولا نصل إلى مرحلة الكفاية، فلابد نقيد بالكفاية ليس مجرد البعضية. إذن الفرض الكفائي هو إذا الفعل الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي فالأمة جميعها آثمة، الأمة جميعها آثمة. طيب طبعا هذا فيما يتعلق يعني هذه عبارة ربما متسعة قليلا، الأمة جميعها آثمة، قد يكون شخص لا يعلم بالحدث فهذا يخرج. مثلا يقولون كما سنأتي بالأمثلة، تجهيز الميت ما حكمه؟ فرض على الكفاية، ممتاز. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الآن طب إذا لم يقم به أحد، هل نقول أن أذمت الأمة فعلا جميعها ولا أذم من كان عالما بموته؟ أيوة، من كان عالما. فأنتم أحيانا يعني لا تأخذ العبارات جميعا على إطلاقها، حتى عبارات الأصولين يقول أذمت الأمة بعضهم، لا، يعني أنت أفهم ضمن سياقها، الآثم هو الذي كان عالما ولم يفعل هذا الفعل. أما شخص لا يعلم أنه فلان مات، شخص في ألمانيا اشتغلوا في شخص مات في الأردن ولا يعلم أنه مات، لماذا يأثم؟ الله عز وجل سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا إذن هو المعنى بأنه تأثم الأمة بهذا المعنى الذي نحدده. إذن عرفنا الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. لاحظوا في نهاية صفحة 24 قلت والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، يعني هو السؤال لماذا أيها الأحبة هناك أفعال طلبها الشارع من كل فرد بعينه، ولماذا هناك سلام ورحمة الله أفعال طلبها الشارع من مجموع الأمة لم يطلبها من كل فرد بعينه؟ لماذا هذا التفريق؟ ما المقصد منه؟ ما الغاية؟ أفعال معينة مطلوبة من كل فرد وأفعال لا مش مطلوبة من كل فرد، مطلوبة من الأمة جملة. انظروا، الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل وإلى الفعل معا، المطلوب من الفاعل والفعل. وذلك لما لاحظ هذه القضية، لأن مصلحة الفعل تتكرر بتكرر فعله من كل فرد بعينه. فالصلوات المكتوبة تتكرر مصلحتها، إيش مصلحتها؟ الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى بتكرر إيقائها من كل فرد بعينه. يعني لماذا طلب الشارع الصلوات المكتوبة من كل فرد ولم يجعلها على الكفاية؟ لأنه يريد من كل مكلف أن يظهر الانكسار والخضوع، وهذه مصلحة تتكرر من كل فرد، لذلك طلبها على وجه العينية. طيب، أما فرض الكفاية فينظر فيه، يعني الشارع جعل هذا الفعل فرض كفاية لأن المقصود منه هو الفعل، يريد الشارع أن يقع هذا الفعل بغض النظر من الذي أوقعه. الشارع ماذا يريد في فرض الكفاية؟ يريد أن يوجد الفعل ويحدث في الواقع بغض النظر من هو الذي أوقعه. لماذا؟ قال لأن مصلحة هذا الفعل لا تتكرر بتكرر إيقاعه من كل فرد. مثال ذلك تجهيز الميت، الغسل والتكفين والصلاة والدفن، إيش قال؟ الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات، مفروضات على الكفاية. الآن لماذا هي مفروضات على الكفاية؟ لماذا تغسيل الميت ليس فرض عين؟ إيش رأيك يا شيخ سامي؟ لماذا تغسيل الميت ليس فرض عين؟ تصوروا أيها الأحبة أن تغسيل الميت فرض عين، كل واحد يأتي يغسل هذا الميت، طب هل هذا يعقل؟ أصبح أهين هذا الميت، كل الأمة تريد تغسل هذا الميت. الآن مصلحة تغسيل الميت تتحقق باثنين يغسلونه وانتهى الأمر، بل بواحد يغسله وانتهى الأمر. فإذا تغسيل الميت يريد الشارع أن يقع بغض النظر من الذي أوقعه، لأن مصلحة هذا الفعل تقع مرة واحدة وانتهى الأمر. إنقاذ الغريق نقول فرض كفاية، أنا أتصور كل الأمة تسقط في البحر حتى تنقذ هذا الغريق، وكم مرة سننقذه إحنا؟ مرة واحدة أخرجناه من البحر، إذن هو فرض على الكفاية، لأن الشارع يريد إنقاذ الغريق فقط، ولا يريد أن الأمة تقع كلها في البحر حتى تنقذ شخصا. إذن عليك أن تفهم أن فرض العين، لماذا هذا فرض عين ولماذا هذا الفعل فرض كفاية؟ تقول فرض العين تتكرر مصلحته بتكرر إيقائه من كل فرد، فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته، هو فقط مصلحته تحدث مرة واحدة، فالشارع طلبه من مجموع الأمة، من قام به جزاه الله خيرا وأسقط الإثم عن الباقين. فهذا تقسيم مهم. طيب الآن بقيت قضية، هذه ربما ذكرناها في الدروس، قلنا فرض الكفاية، الآن قلنا الواجب الموسع من شرع فيه أصبح في حقه، ركزوا، الواجب الموسع قبل قليل من شرع فيه أصبح في حقه مضيق، أليس كذلك؟ وكذلك فرض الكفاية، فرض الكفاية إذا أنت شرعت في الإتيان بفرض الكفاية أصبح في حقك فرض عين، إذا شرعت وبدأت في فرض الكفاية أصبح في حقك فرض يعني، لأنك أنت الآن بدأت في إسقاط الإثم عن الأمة، يلزمك أن تكمل ما شرعت به. فالإنسان الآن أيها الأحبة، إنسان شرع في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إيش حكمها؟ فرض كفاية، صحيح؟ أول جماعة، الكلام عن أول جماعة، أول جماعة تصلي على الميت هذه التي أسقطت فرض الكفاية. لو جاءت جماعات أخرى صلت على الميت جزاها الله خير، لكن هذا ليس فرض كفاية، فرض الكفاية تسقطه الجماعة الأولى، ممتاز، وهو يسقط حتى بمكلف، ترى لا يشترط لها الجماعة، وفرض الكفاية عندنا من المذهب يسقط بمكلف واحد، انتهى الأمر. لكن المهم شخص شرع في الصلاة على الجنازة، هو يريد أن يسقط فرض الكفاية عن الأمة جزاه الله خيرا، شرع في الصلاة على الجنازة، أثناء الصلاة قال ترى هاي صلاة الجنازة فرض كفاية، خلص أنا أسلم ويأتي غيري يصلي عليه، لابد أن أكمل هذه الصلاة، سلم، ما رأيكم؟ نقول آثم، حرام. لماذا؟ لأنك شرعت في فرض الكفاية أصبح في حقك فرض عين يلزمك أن تتمها. فهذا مهم أيها الأحبة. كذلك دائما فيما نقول، من وجد في نفسه قوة على طلب العلم وشرع به أصبح فرض عين في حقه، أصبح فرض عين، يعني رجوعه عن طلب العلم حرام، آثم. لو الأمة مثلا خلت من حفاظ القرآن واحتجنا لحفظة كتاب الله، وبدأ شخص يحفظ ولم يجد هناك عجز، الآن مثلا طالب علم شرع وحدث هناك عجز، أمر خارج عن قدرته وإرادته، انتهى الأمر. لكن نتكلم طالب علم شرع في طلب العلم، الآن ما رأيكم طلب العلم؟ هل هناك كفاية في الأمة من العلماء حتى نقول والله في طلب العلم إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؟ والحمد لله العلماء موجودون بكثرة، فلا حاجة لطلب العلم، أصبح مندوبا، ولا في نقص؟ في يعني في شبه انعدام، مش في نقص، في شبه انعدام من طلبة علم محققين من علماء ربانيين بهذه الخطوط العريضة، في شبه انعدام. فنحن نحتاج إلى أن نصنع مثل هذا الطالب العلم ومثل هذا العالم، فهذا حق، أصبح شروعكم في طلب العلم فرض عين عليكم، أنت شرعت. إذا لم يوجد شيء يمنعك قهري من الله سبحانه وتعالى، ابتليت بمرض لا قدر الله وما شابه ذلك، هذا أمر قهري. لكن ما زلت في صحة وفي ساعة وشرعت في طلب العلم ووجدت من نفسك قوة عليه، فأنت آثم في تخلفك عن هذا الميدان. طيب، نذهب إلى المسألة الرابعة والأخيرة، وهي القاعدة الشهيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المسألة الأولى التي تكلمنا عنها في الواجب: الموسع والمضيق، تقسيم الواجب باعتبار وقته. المسألة الثانية التي تكلمنا عنها في الواجب: تقسيم الواجب باعتبار المطلوب، الفعل المطلوب هل هو معين ولا مخير. التقسيم الثالث للواجب باعتبار المأمور، هل المأمور به الأمة أو المأمور به كل فرد بعينه. التقسيم الرابع والأخير هذا سماه باعتبار الصيغة، وأنا يعني في الحقيقة هذه عبارة يعني هي منهم فيها نوع إبهام. انتهت الساعة الأولى؟ لا يا شيخ، عاد انت هيك. طيب، عاد اليوم كل المشايخ ننهي الحكم الشرعي كامل التكليفي والوضعي. طيب خير إن شاء الله، بعد الاستراحة نأخذ قطاع إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا أيها الأحبة إلى المسألة الرابعة من مسائل الواجب والأخيرة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هذه القاعدة ينص عليها حتى في الكتب المبتدئة لأهميتها ولكثرة فروعها الفقهية، فينبغي على الطالب أن يتقنها إتقانا جيدا، وإن كان في الحقيقة هناك اضطراب. يعني من يقرأ في كلام كثير من الأصوليين يجد تقريرات هذه القاعدة مختلفة، نحن اجتهدنا وحاولنا أن نصل فيها إلى شيء مفهوم وواضح عند طالب العلم. ابتداء نقول: هل أنت أيها المكلف مطلوب منك أن تجعل الفعل واجبا عليك؟ يعني هل مطلوب منك أن تحصل الأشياء التي تجعل الفعل واجبا عليك؟ مثال حتى يتضح المقال: الآن الزكاة متى تجب؟ إذا ملك الإنسان النصاب، نقول أصبحت واجبة، أليس كذلك؟ بقيت وجود الشروط وانتفاء الموانع. طب هل مطلوب مني أنا شرعا أني أكسب المال حتى أجعل الزكاة واجبة علي؟ لا يجب علي ذلك، صحيح؟ إذن أنا غير مكلف بجعل الفعل واجبا علي، أنا غير مكلف بجعل الفعل واجبا، غير مكلف بأن أبذل الأسباب والأمور التي تصير الفعل واجبا علي. هذه أيها الأحبة تسمى عندهم قاعدة أصولية: ما لا يتم الوجوب، لاحظوا مش الواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الآن ملك النصاب لن تصبح الزكاة واجبة عليك حتى تملك النصاب، صحيح؟ لن تكون الزكاة واجبة عليك حتى تملك النصاب، فلا يتم الوجوب إلا بماذا؟ بملك النصاب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب عليك أن تملك النصاب. مثلا وجوب صلاة الظهر بدلوك الشمس، طبعا ملك النصاب مثال واقعي، لكن مثلا صلاة الظهر وجوبها بماذا؟ بزوال الشمس، إذا زالت الشمس أصبحت صلاة الظهر واجبة، هل أنت مكلف بعملية إزالة الشمس؟ طبعا هذا واضح عندكم أنه ليس بواجب. وعلى ذلك فقس: أي فعل لم يثبت وجوبه في ذمتك بعد أنت غير مكلف بأن تجعله واجبا، لذلك قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه هي القاعدة الأولى، هذه طلقت منها: ما يتوقف عليه وجوب الفعل ليس بواجب إجماعا، ليس بواجب إجماعا، سواء كان مقدورا للمكلف، وهذا هو الأصل المنطقي ينطلق من هنا، أو غير مقدور له. فوجوب الصلاة على المكلف يتوقف على دخول الوقت وهو غير مقدور للمكلف، ووجوب الجمعة مثلا، هذا مثال آخر، وجوب الجمعة عند الشافعية والحنابلة، وجوب الجمعة عند الشافعية والحنابلة لا يتحقق حتى يتم كم؟ حتى يأتي 40 رجلا بالشروط التي يذكرونها مستوطنين مع تابع ذلك، لابد من حضور 40. إذن لا يتم الوجوب حتى يحضر كم؟ 40. الآن أنا حضرت، هل أنا مكلف أيها الأحبة بجمع 40؟ هل أنا مكلف بجمع 40؟ لا، أنا غير مكلف بأن أجمع. يقول: هذه القرية أيها الأحبة نريد أن نقيم فيها صلاة جمعة، ما يوجد فيها عدد 40، هذه القرية يسكنها 20 شخصا، إذن هل تقام فيها صلاة الجمعة؟ لا تقام عند الشافعية والحنابل، لأن هذه القرية لا يسكنها 40، يسكنها 20 شخصا. هل أنا كشخص مطالب أن أبحث عن أناس آخرين يسكنون في هذه القرية نقول حتى نكمل عدد 40؟ أنا غير مطالب بذلك. إذا فعلت ذلك والله أنا حاب صلاة الجمعة تقام، نقول جزاك الله خير، أنت رجل فاضل، لكن هل هو واجب عليك ابتداء؟ لا، لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فأنا غير واجب علي أن أذهب أبحث عن من يسكن معي في هذه القرية حتى تجب علي صلاة الجمعة. ممتاز، هذه واضحة أيها الأحبة؟ طيب، لأن هي يعني حتى تفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي معنا. القاعدة التي معنا ماذا تقول؟ ما لا يتم الواجب. إذا قلنا الواجب، الواجب ما معناه في اللغة؟ الثابت، أليس كذلك؟ يعني ثبت في ذمتك وانتهى. فهذه القاعدة تتكلم عن ما لا يتم الواجب إلا به، هذا هو النوع الثاني. إذا وجب الفعل في ذمتك وانتهى، إذا وجب الفعل في ذمتك وانتهى الأمر، استقر في ذمتك، لكن هذا الفعل لا يمكن الإتيان به إلا بتحقيق أمور. لا يمكن أن تأتي بهذا الفعل الواجب الذي استقر في ذمتك إلا بتحقيق أمور وأوصاف. فهل تحقيق هذه الأمور والأوصاف واجب عليك؟ هل تحقيق هذه الأمور والأوصاف واجب عليك؟ وكيف طريقة وجوبه؟ هل هو واجب عليك؟ وكيف طريقة الوجوب؟ هذا الذي انطلقنا إليه. قلنا أما إذا ثبت الوجوب على المكلف، يعني خلاص ثبت في الذمة وانتهى الأمر وتعلق بذمته، لكن إيقاعه على الوجه الصحيح المرضي شرعا متوقف على تحصيل أمور. قلنا فهنا ننظر، لأن عندنا تفصيل كما ترون أمامكم. هذا التفصيل نقول ننظر إلى هذه الأمور التي لا يمكن أن يقع الفعل الواجب إلا بها، ننظر إليها. قد تكون هذه الأمور هي أصلا من أجزاء الفعل الواجب، من أجزاء الواجب. مثال ذلك، الشارع قال أقيم الصلاة، أمر بماذا؟ بالصلاة. هل يمكن أن تقام الصلاة، هل يمكن أن تقام الصلاة من دون ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وتشهد أخير إلى غير ذلك من الأركان؟ هل يمكن؟ لا. طب الشارع هل نص على هذه الأركان؟ الآن ربما نص على بعضها، لكن نقول في الجملة مثلا نقول هو قال أقيم الصلاة، ولكن إقامة الصلاة هذا الواجب الذي ثبت في ذمتي لا يتحقق إلا بفعل الركوع والسجود والتشهد الأخير والجلوس بين السجدتين. فنقول هذه الأجزاء التي لا يتحقق الواجب إلا بها هي ماذا؟ واجبة. طيب ما طريقة إيجابها؟ هل من خلال هذه القاعدة، أو نقول الأمر بالماهية المركبة أصالة هو أمر بجميع أجزائها التي تتضمنها؟ الآن نحن أيها الأحبة، أنا أريد أن أريكم موضع القاعدة بالضبط. هذه القاعدة البعض يطلقها في كل مكان، في الحقيقة لا، هي لها أماكنها المحددة. الآن قلنا عندنا النوع الأول، أمور يتوقف إيقاع الواجب عليها وهي جزء أصلا من ماهية الواجب، كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير بالنسبة للصلاة. قالوا لما أمر الشارع بالصلاة هذا الأمر بحد ذاته أمر بجميع ماذا؟ الأجزاء. فهو كأنما قال أقيم الصلاة، كأنه قال لك ماذا؟ اركع واسجد وتشهد واجلس بين السجدتين. طيب لماذا؟ لماذا قوله هذا يساوي قوله هذا؟ نقول هذه القاعدة التي وضعت تحتها خط، ولا لما أنت ضعت تحتها خط، لأن الأمر بالماهية المركبة هو أمر بجميع أجزائها. فلما أمرك بالصلاة، الصلاة مركبة من ماذا؟ إيش هي الصلاة؟ ركوع سجود جلوس بين السجدتين. يعني لا يمكن أن تقع هذه الماهية إلا بفعل هذه الأجزاء. فأمره لك بالماهية المركبة هو يساوي أمره بجميع الأجزاء التي تتركب منها. الآن الشارع أمرك بالصيام، الصيام ما هو؟ نية وإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لما أمرك بالصيام هو أمرك بجميع هذه الأجزاء مباشرة. لماذا؟ لأن الأمر، احفظ قاعدة، الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. فلا نحتاج إلى أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك الركوع والسجود والجلوس يجب في الصلاة لأنها لا تتم الصلاة إلا به. قد يقول هذا البعض لكن من باب الاستئناس، لكن في الحقيقة لا نحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة. لماذا؟ نقول لأنه ابتداء أمر بالصلاة، والصلاة هذه ما هي مركبة من أجزاء، فأمره بالماهية هو أمر بجميع أجزائها مباشرة ضمنا، لا نحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة ابتداء. واضح أيها الأحبة هذه الحالة الأولى؟ إذن هذه الصورة الأولى. نحن نتكلم الآن احفظوا عن فعل واجب في الذمة. هذا الفعل الواجب لا يمكن أن يقع إلا بأمور وأوصاف محددة لابد من تحقيقها حتى يقع. ربما أحيانا الكتابة تكون جيدة. عندنا إذن واجب ثابت في الذمة. هذا الواجب له أمور، لا يمكن أن يتحقق هذا الواجب على الوجه الشرعي المأمور إلا بتحقيق هذه الأمور. نقسم هذه الأمور، ربما هذا التقسيم يساعدكم، نقسم هذه الأمور التي يحتاج إليها الواجب إلى نوعين: أمور داخلة في ماهية الواجب، هي من ماهيته من أجزائه، وأمور خارجة عن ماهية الواجب. هذا تقسيم جيد؟ الآن إذن هناك واجب يتوقف تحصيله على أمور، قد تكون هذه الأمور هي من ماهية الواجب نفسه، كما مثل ماذا؟ الصلاة من ماهيتها ماذا؟ الركوع والسجود إلى آخره. كذلك قلنا في الصيام الحج، إيش ماهية الحج؟ وقوف بعرفة وإحرام وطواف. فالأمر بالحج مباشرة هو أمر ضمنا بالوقوف بعرفة وبالطواف وبالسعي وبالإحرام، يعني حتى ولو لم يأتي أمر خاص بالوقوف بعرفة مجرد الأمر بالحج هو أمر بجميع أجزائه. إذن فهنا لا نحتاج في الحقيقة إلى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن كما قلنا الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها مباشرة. لكن لو طبقت هل هنا خطأ؟ لا، هي ليست خطأ، لكن ليست يعني تطبق من باب الاستئناس وعض الأدلة فقط وليس من باب التأصيل. طيب الآن نذهب إلى الحالة الثانية، أمور خارجة عن ماهية الواجب، ليست من ماهية الواجب، ولكن لا يتحقق هذا الواجب على الوجه الشرعي إلا بهذه الأمور، هي خارجة عنه ليست من ماهيته، لكن لا يتحقق إلا بوجود هذه الأمور وهذه الأوصاف. فهذا أيها الأحبة ما حكمه في الشرع؟ انظروا ماذا قلنا. إذا كانت الأمور التي يتوقف إيقاع الواجب عليها، نقرأ في اثنين، إذا كانت الأمور التي يتوقف إيقاع الواجب عليها خارجة عنه، خارجة، طيب خارجة عنه لكن يتوقف وجوده، لاحظوا توقف الوجود هنا أريد أعطيك فائدة، إما قد يكون توقف الوجود شرعا، وإما أن يكون توقف الوجود هذا بعقلا، وإما أن يكون توقف الوجود هذا عادة، وسنبين من خلال الأمثلة ستفهم ما معنى التوقف الشرعي أو التوقف العقلي أو التوقف العادي. إذن إذا كانت هذه الأمور التي يتوقف إيقاع الواجب عليها خارجة عنه لكن يتوقف وجوده شرعا أو عقلا أو عرفا عليها، كلمة لكن هنا أجدها شاذة في الحقيقة أنا، ولا أنتم مش معي؟ كأنها شاذة، يعني ما أراها أن لها معنى. إذا كانت هذه الأمور التي يتوقف إيقاع الواجب عليها خارجة عنه، يعني جاء في السياق صحيح؟ طيب لكن يتوقف وجوده شرعا أو عقلا أو عرفا عليها سواء كانت من قبيل الأسباب أو الشروط، ننظر. أيوة ماشي مقبولة، ننظر. طيب كيف ننظر؟ الآن في تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ نقول إذا جاء نص شرعي بإيجاب هذه الأمور بحد ذاتها، نص الشارع افعل كذا وافعل كذا قبل الصلاة، جاء نص شرعي خاص بهذه الأمور، فماذا نقول؟ إذا جاء نص شرعي بإيجاب هذه الأمور فلا نزاع في وجوبها كذلك، لكننا ولا نحتاج حينئذ لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن إيجاب هذه الأمور ثبت بماذا؟ بالنص الشرعي، إلا أنه يمكن الاستئناس وعض الأدلة الشرعية بها. ممتاز؟ إذن انتهينا من الأمور الداخلة في ماهية الواجب، نحن نتكلم الآن عن أمور خارجة عن ماهية الواجب يتوقف أداء الواجب عليها. الآن هذه الأمور إما أن ينص الشارع على طلبها، ينص الشارع على طلبها منك مباشرة. مثال ذلك الآن الصلاة، كما قلنا الأمر بالصلاة أمر بجميع أجزائها المركبة، هذه الحالة الأولى. الآن هناك أمور خارجة عن الصلاة لكن يتوقف فعل الصلاة عليها، مثل ماذا؟ الوضوء، ستر العورة، كل شروط الصلاة، أليس كذلك؟ هي أمور خارجة لكن يتوقف فعل الصلاة عليها. إذا جاء نص شرعي يقول لنا افعلوا هذا الشرط فإن الصلاة لا تصح إلا به، نقول وجوب هذا الأمر ثبت بماذا؟ بالنص الشرعي، لا نحتاج إلى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا إذا النص الشرعي واضح بأن الوضوء لا تتم الصلاة إلا به. هل نحتاج أن نقول الوضوء واجب للصلاة والدليل لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هل نحتاج إلى هذا؟ لا نحتاج، أن عندنا نص شرعي مباشر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكننا عندما نقرأ في كتب الفقهاء نجدهم يقولون هذه القاعدة، فنقول يعني هذا أريد التنبيه عليه، إذا وجدت شيء نص عليه الشارع على طلبه من شروط الفعل ومن الأمور الخارج عنه طلب الشارع تحصيله، فنقول حقيقة تحصيل هذا الأمر الشارع هو الذي نص عليه، ولكن من باب الاستئناس وعض الأدلة وتضافرها فقط يجوز أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيصح أن تقول الوضوء واجب للصلاة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ليس على سبيل التأصيل والتقييد وإنما على سبيل الاستئناس، لأن الذي دلنا مباشرة على أن الوضوء لا تتم الصلاة إلا به النص الشرعي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الأمور الخارجة عن ماهية الشيء ويتوقف عليها الشيء إما أن ينص عليها الشارع مباشرة ومثلنا بقضية الوضوء، الحالة الثانية لا ينص عليها الشارع، الحالة الثانية لا ينص عليها الشارع، يعني هذه الأمور ما نص الشارع على ماذا؟ على أن يجب أن تفعل كذا حتى تتم الصلاة أو يجب أن تفعل كذا حتى تتم الزكاة، لكننا في الحقيقة نجد أن هذا الفعل لا يمكن تحقيقه شرعا أو عقلا أو عرفا إلا بها. في هذه الحالة نطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتطبيق القاعدة حقيقة على هذه الحالة التي على أمور خارجة عن ماهية الشيء ولم ينص الشارع على طلبها أو على وجوبها مباشرة، قلت وجوبها أو طلبها ما عندي مشكلة، أمور خارجة عن ماهية الشيء لا يمكن تحصيل هذا الشيء إلا بها، ولكن الشارع ما نص عليها، ما جاءنا نص شرعي في الكتاب أو في السنة يطلب هذه الأمور، فنقول هذه الأمور واجبة. طيب إيش الدليل؟ يقول لك الشيخ ربنا ما قال إنه هذا فعل واجب أو ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب. نقول عندنا قاعدة باستقراء أهل العلم قالوا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب نأخذ أمثلة أيها الأحبة، خلينا نجلس. إذا ننتقل إلى باء مباشرة حتى نستغل الوقت، إن لم يأتي نص، طيب اسمحونا نزحف قليلا بس جنب الميكروفون. طيب بسم الله. إن لم يأتي نص شرعي بإيجاب هذه الأمور، معانا أيها الأحبة نحن في باء، إن لم يأتي نص شرعي بإيجاب هذه الأمور فإن الصحيحة عند جمهور الأصوليين وجوبها، إن الصحيحة عند جمهور الأصوليين وجوبها بناء على ماذا؟ استنادا إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن أيها الحبيب أريدك أن تعرف تفصيل هذه المسألة بهذه الطريقة التي دونت، هكذا تقول، نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب إذا كان الفعل واجب وثبت في الذمة هذا الواجب يحتاج إلى تحقيق أمور وأشياء، إذا كانت هذه الأمور والأشياء من ماهية الواجب من أجزاء الواجب فماذا نقول؟ نقول الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها، فلا أحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة، يعني فكأن نص الشارع، كأن هذا النص أقيم الصلاة هو نفسه نص على ماذا؟ على السجود والركوع وكذا، ممتاز؟ إذا كان هذه الأمور أو الصفات التي يتوقف الواجب عليها خارج عن، نقسم إلى قسمين، إما أن ينص الشارع عليها مباشرة يقول استر العورة للصلاة توضأ للصلاة، ففي هذه الحالة نقول نعم هذه الأمور لا تتم الصلاة إلا بها فهي واجبة للصلاة، لكن لا نحتاج إلى هذه القاعدة لأن الشارع ابتداء هو الذي نص على أن الصلاة أو الصيام أو كذا لا تتم إلا بهذه الأمور. الحالة الثانية هي التي تختص بها هذه القاعدة وهي أمور خارجة لا يتم أو لا يتم الواجب إلا بها ولم يأتي نص من الشارع بطلبها، ففي هذه الحالة هل نقول هي مطلوبة على وجه الوجوب؟ نعم. ما الدليل؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب نأخذ أمثلة الآن أيها الأحبة، توقف الواجب على أشياء وعلى أمور قد يكون توقف شرعي، وقد يكون توقف عقلي، وقد يكون توقف ماذا؟ عرفي. نأخذ مثال، اذهبوا إلى الشرط الشرعي. قضية السبب الشرعي هذا اقرأوا وحدكم، هي صحيحة لكن لا أريد أن أتعب نفسي في شرحها استغلالا للوقت. اذهبوا إلى الشرط الشرعي والشرط العقلي والشرط العادي. مثال، أنتم معي أيها الأحبة؟ مثال الشرط الشرعي، من حضر مصلى العيد، من حضر مصلى العيد حرم عليه الانصراف إذا كان هو تمام الأربعين، يعني الأربعين عنده سكرت زي ما يقولوا، إذا كان هو تمام الأربعين. لماذا؟ أنا على طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة، نتكلم عند الشافعية والحنابلة. لماذا أيها الأحبة؟ لأن انظروا ماذا قلنا، لأن الواجب وهو صلاة العيد، صلاة العيد واجبة أليس كذلك؟ طبعا فرض كفاية عندنا وعند غيرنا، بعضهم يقول سنة مؤكدة وبعضهم يقول فرض عين، لكن المهم نقول على أنها واجبة. نسير على هذا، لأن الواجب وهو صلاة العيد يتوقف تحصيل هذا الواجب على ماذا؟ على حضور 40 مستوطنين على مذهب الشافعي وأحمد. الآن هل أنا واجب علي ويلزمني أن أحضر 40؟ لا، ذكرنا قبل قليل أنه ما لا يتم الوجوب إلا بليس واجب. المهم حضر 40، أصبح الفعل الآن ماذا؟ واجبا، ما عاد خلص، أصبح الفعل واجبا، حضر 40. طيب، لأن الواجب هو صلاة العيد شرطه حضور 40 مستوطنين، ولا يتم هذا الواجب إلا ببقاء من؟ هذا الشخص. أنت أضرب أول مسألة، من حضر، هناك شخص حضر مصلى العيد، معنى أيها الأحبة هذا الشخص الحمد لله هو كان تمام 40، عنده خلص وجبت الصلاة على الجميع. الآن صلاة العيد الآن أصبحت واجبة، ممتاز، ولا يتم هذا الواجب إلا بحضور هؤلاء 40، بمجرد أن يخرج شخص منهم فإنه يبطل هذا الواجب. هل يجوز لشخص منهم أن يخرج؟ لا يجوز، لا يجوز لشخص منهم أن يخرج. طيب، فانظروا ماذا قلنا، من حضر مصلى العيد حرم عليه الانصراف إذا كان تمام 40، لأن الواجب صلاة العيد وشرط حضور 40 عند الشافعية والحنابلة، ولا يتم هذا الواجب صلاة العيد لا تتم إلا ببقاء هذا الشخص، فصار بقاء هذا الشخص ماذا؟ واجبا. طيب يقول لك الشيخ، شو الدليل على أن إبراهيم حضوره في هذه الصلاة واجب؟ في نص شرعي على أن حضوره واجب؟ تقول في عندنا قاعدة، الآن ما عندنا نص شرعي أن فلان الفلاني حضوره واجب، ما عندك نص شرعي. طيب يقول لك كيف تقول أني أنا حضوري واجب الآن؟ يقول لك عندي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. وضحت أيها الأحبة هنا؟ إذن حضور فلان الفلاني الذي هو تمام 40 للجمعة أو للعيد هو واجب، أصبح في حقه الآن، ولا يجوز له أن يخرج لأنه لا يتم الواجب إلا به، لأنه هنا نطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أرى إبهاما في بعض الوجوه، ما أدري، يحتاج المثال لتوضيح أيها الأحبة. أنا أحيانا أخشى أن يكون كلامي غير واضح وهناك سكوت فقط استحياء. طيب الآن أيها الأحبة، توقف صلاة العيد على حضور 40، هل هذا شرط توقف عقلي ولا شرعي ولا عادي؟ يعني من الذي يقول، يعني هل العقل يقول أن صلاة العيد والجمعة لا تكون إلا 40؟ هل العادة والعرف الناس ولا هو الشرع الذي ألزم؟ الشرع الذي ألزم. فنقول توقف صلاة 40 على حضور توقف صلاة الجمعة أو العيد على حضور 40 هذا توقف شرعي. طيب نأخذ مثال على توقف عقلي، الآن ترك الضاد المأمور به واجب لا يتم المأمور إلا به، فالشارع أمرك بالقيام في صلاة الفرض. الشارع أيها الأحبة أمرنا أن نصلي الفرض ونحن ماذا؟ قيام، ممتاز. لا يمكن تحقيق هذا الواجب الذي هو القيام في الفرض إلا بترك ماذا؟ إلا بترك القعود والاضطجاع وما شابه ذلك من الهيئات. فنقول ما حكم ترك القعود والاضطجاع في صلاة الفرض؟ واجب. يقول لك من أين أتيت بهذا الوجوب؟ هل هناك نص عن الشارع إياك أن تقعد أو تضطجع في صلاة الفرض؟ كيف تقول إذن هو واجب؟ تقول من باب أن الشارع أمر وجوبا بالقيام في الصلاة، ولا يتحقق القيام في الصلاة إلا بترك أضداده من القعود والاضطجاع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أيها الأحبة، توقف القيام على ترك القعود والاضطجاع هل هو توقف شرعي؟ ولا توقف عادي ولا توقف عقلي؟ عقلي. العقل هو الذي يحكم أنه لا يمكن تحقيق القيام إلا بترك القعود والضجوع أو الاضطجاع، وليس الشرع هو الذي حكم بذلك، ليس الشرع هو الذي حكم على أن القيام يتوقف على ترك القعود، العقل هو الذي حكم بذلك. فنقول نعم، هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتوقف عقلي وليس شرعية. المثال الأخير الشرط العادي، الآن يقولون الشارع أمر بغسل الوجه في ماذا؟ في الوضوء، أليس كذلك؟ الآن انظر في كتب الفقهاء الشافعي والحنابل وغيرهم، يقول لابد وأن يدخل شيئا من غسل مقدم الرأس، لابد وأن يدخل شيئا من غسل مقدم الرأس. طب يا شيخ الشارع أمر بماذا؟ اغسلوا وجوهكم، أليس هذا نص الآية؟ طيب لماذا تجبرني أو تقول يجب عليك أن تغسل مقدم الرأس؟ يقولون تحقيق غسل الوجه حقيقة لا يتم إلا بإدخال شيء من مقدم الرأس، حينئذ نتيقن أنك فعلت الأمر الشرعي. طيب توقف غسل الوجه على غسل مقدم الرأس، هل هذا التوقف شرعي؟ يعني هل الشارع هو الذي أمر به؟ لا. هل هو توقف عقلي؟ يعني هل العقل يحكم أنه لا يمكن غسل الوجه إلا بغسل مقدم الرأس؟ هل هناك حكم من الأحكام العقلية؟ لا. طيب من الذي حكم أن غسل الوجه لا يتحقق إلا بغسل مقدم الرأس؟ العادة، لأن عادة الإنسان لا يستوعب جميع وجهه بالغسل، قالوا إلا إذا أدخل شيئا من مقدم رأسه. كذلك هذا كذا يأتي في الصيام، يقولون لا يتحقق. الآن الصيام مطلوب منك الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يقولون يجب على الإمساك على المسلم أن يمسك لحظة من الليل قبل طلوع الفجر، يجب على المسلم أن يمسك لحظة من الليل، هذه اللحظة قبل طلوع الفجر. طب الشارع هو إيش قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالواجب الشرعي هو الصيام من لحظة طلوع الفجر إلى لحظة غروب الشمس. طب أيها الفقهاء، لماذا توجبون إمساك لحظة من الليل قبل طلوع الفجر؟ أليس هذا مخالف للنص الشرعي؟ إيش يقول الفقيه؟ يقول تحقق الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يمكن تحققه في العادة إلا بأن تمسك لحظة من الليل قبل طلوع الفجر. توقف عقلي؟ لا، ليس عقلي، شرعيا. يعني هل الشرع هو الذي أمر به؟ لا، وإنما توقف عادي. يعني في العادة يصعب عليك أن تحدد اللحظة الدقيقة الثانية التي طلع فيها الفجر، يصعب عليك. يقولون لو استطعت أنك تحدد بالدقة اللحظة التي طلع فيها الفجر نحن لا نوجب عليك أن تمسك جزءا من الليل، لكنه هذا صعب، صعب جدا. فنقول لك أمسك جزءا من الليل لأنه لا يتم الواجب. ما هو الواجب؟ الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يتم هذا الواجب إلا بإمساك لحظة من الليل، وهذا التوقف توقف ماذا؟ عادي، يعني العرف والعادة هو الذي يحكم به وليس الشرع ولا العقل. فنقول كذلك إذن إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر واجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الشرع لم ينص على وجوب إمساك جزء من الليل، والشرع لم ينص على وجوب ترك الاضطجاع والقعود بالنسبة للصلاة، والشرع لم ينص على وجوب حضور فلان الفلاني لصلاة العيد حتى تتم صلاة العيد، ولكن أخذنا هذا من ماذا؟ من هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك توقفات شرعية، هناك توقفات عقلية، وهناك توقفات عرفية، وأظن هذا يعني يكفي في هذه القضية. طيب مثلا من كلام الفقهاء، انظروا هذا نص فقهي، يقول ابن النجار في المنتهى: ومن خرج إلى أرض من أعمال بلده لحرث أو صيد ونحوه كاحتطاب حمله، ضعوا جملة معترضة أي الماء، هي أي الماء جملة معترضة، حمله أي الماء معه إن أمكنه لأنه لا عذر له. إذن انظروا بماذا استدل، أكملوا: وما لا يتم الواجب إلا به. إذن استدل على هذه المسألة بالقاعدة، هو يقول أنا شخص أيها الأحبة لا أعمل في داخل البلد، شخص مزارع، عندي مزارعي في خارج القرية، هذا كان قديما، المزارع في خارج القرية ولا يوجد هناك ماء، فيقول لك يجب عليك إذا أردت أن تخرج إلى المزارع التي خارج القرية أن تحمل معك الماء إلى هذه المزارع إذا لم يكن هناك مشقة. لماذا؟ لأن يجب عليك أن تتوضأ عند أوقات الصلوات، والوضوء يجب أن يكون فيه إيش؟ ماء. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أيها الأحبة، هل هناك نص شرعي من الشارع قال فيه من خرج إلى مزرعته في خارج قريته عليه أن يحمل ماء؟ ما في. طيب من أين يا ابن النجار رحمك الله تعالى أوجبت على هذا الشخص أن يحمل الماء؟ ما دليلك؟ قال دليل القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب الآن سؤال، هذا التوقف أيها الأحبة ما نوعه؟ شرعي ولا عقلي ولا عادي؟ التوقف الذي في النص في هذا المثال، يعني توقف أيها الأحبة الوضوء في البراري على حمل الماء، على حمل الماء، هل هو شرعي ولا عقلي ولا عادي؟ مش يقولوا عقلي، والشيخ يقول لك عادي، إيش رأيكم؟ ولا شرعي؟ الآن هل العقل يمنع أن الشخص في الماء يمكن، الشخص البراري يمكن أن يجد ماء؟ هل العقل يمنع أن شخص خرج ما معه ماء ولا يوجد ماء في البراري، لكن هل العقل يمنع فجأة؟ يعني الآن الأحكام العقلية كثير من الطلاب لا يحسنها، هل هناك حكم عقلي يقول مستحيل عقلا تنبع عين من الأرض فجأة ويتوضأ منها الشخص؟ يمكن عقلا، يمكن، ما في شيء يمنع عقلا. إذا ليس توقف عقلي وإنما هو توقف عاد، يعني في العادة إذا الشخص ذهب إلى البراري وهي منطقة مقطوعة ولا يوجد فيها ماء إلا أن يجد ماء، فنقول يجب عليك أن تحمل الماء معك. حمل الماء، إيجاب حمل الماء لمن يريد أن يخرج إلى البراري توقفه توقف عادي. طيب مثال آخر أيها الأحبة، قال الشيخ منصور في الكشاف: وإن احتاج في إنقاذه أي الغريق إلى الفطر وجبه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنقاذ الغريق واجب، ولا يستطيع الشخص فرضا أن يؤدي هذا الواجب إنقاذ الغريق إلا بماذا؟ بأن يفطر. ما عنده قوة، شخص رأى رجلا يغرق وما عنده قوة أن يسمح للإتيان به لأنه مثلا جسده ضعيف صائم، فنقول يجب عليك ماذا؟ أن تفطر. لماذا؟ لأن إنقاذ الغريق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأصبح فطرك واجبا. طيب توقف إنقاذ الغريق على الفطر، توقف شرعي ولا عادي ولا عقلي؟ توقف إنقاذ الغريق على الفطر، يعني لا يمكن أن أنقذ هذا الغريق الآن إلا إذا أفطرت. يعني هل الشرع هو الذي حكم؟ يعني الشيخ، وإن بعض الناس لا يحسن التفريق بين الشرعي والعقلي والعادي، توقف إنقاذ الغريق على الفطر هل هو هذا من الشرع نص شرعي أو فهم من الشرع، ولا لأنه فهم من العقل ولا من العادة؟ نعم أحسنت، فهذا توقف عادي أيها الأحبة. يعني ليس العقل هو الذي يمنع يقول لا يمكن إنقاذ غريق إلا بالفطر، ولا الشرع هو الذي يقول لا يمكن إنقاذ غريق من شروطه الفطر، وإنما في العادة، يعني حتى تسميته عادة فيها تجوز، يعني لكن يمكن أن يحدث عادة أن الشخص يكون صائم فيكون ضعيف فيحتاج إلى الفطر حتى ينقذ الغريق، فهذا توقف عادي. عليك إذن أن تتقن هذه القضية للممارسة، أن تفرق بين التوقف الشرعي والعقلي والعادي. طيب حتى نستغل الوقت، انتهينا أيها الأحبة من ماذا؟ من الواجب بمسائله. ننتقل سريعا إلى باقي الأحكام التكليفية لا يوجد فيها هذا التفصيل بعد الواجب. نعم، ما فهمت. لما قلنا واجب ترك القعود والاضطجاع، نعم، هنا فرق عن التحريم؟ يعني هو تستطيع تقول يحرم القعود والاضطجاع ويسميه واجب، لكن نحن حتى نطبق القاعدة، يعني تقول نقول القعود والاضطجاع محرم، نعم محرم، وتركه واجب، ما هي هذه القضية نفسها؟ اصطلاح، ما هي مشكلة. نعم رحمك الله. الآن أيها الأحبة، ما الذي يقابل الواجب في الأحكام التكليفية؟ المستحب. الحمد لله المستحب أمر وهين، ما عندنا فيه كلام كثير. المستحب لغة أيها الأحبة إيش نوع من المشتقات يا شيخ؟ اسم مفعول من أي فعل؟ استحب، يستحب، مستحب، انتهى الأمر. طيب المستحب اصطلاحا ما تعرفه؟ خليك شيخ خالد معي، نقوم. ما تعرف المستحب؟ إذا كان الواجب فعل طلب الشارع القيام به طلبا جازما، إيش يكون المستحب؟ فعل طلب الشارع القيام به طلب غير جازم. هناك أمور يعني تصبح مع الوقت سهلة عند الطالب. الآن أيها الأحبة، المستحب له أسماء عديدة، يسمى مستحب، يسمى تطوع، يسمى سنة، يسمى رغيبة. الآن عند الشافعية، عند الحنابلة، عند أكثر العلماء لا يوجد تفريق بين هذه المصطلحات كتأصيل، كتأصيل يمكن أن يفرقوا في بعض الأبواب كأبواب خاصة، لكن كتأصيل لا يوجد عندنا فرق بين السنة، المستحب، المندوب إلى آخره، لا يوجد فرق. الآن المالكية هم أكثر الناس تفريقا بين هذه المصطلحات، يرجع فيها إلى مصنفاتهم. الذي يهمني الآن، التقاسيم التي ذكرناها هي فقط هذه المسألة، بعد ذلك ننتقل للحرام. التقاسيم التي ذكرناها للواجب أربعة، أليس كذلك؟ تقسيمه باعتبار الوقت إلى موسع ومضيق، باعتبار المطلوب إلى معين ومخير، اعتبار المأمور إلى عيني وكفائي. والقاعدة الرابعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل هذه التقسيمات تأتي كذلك في المستحب؟ الآن لو أتينا لصيغة المنظومة إيش قال؟ موسع مخير وما طلب، كفاية وعكسها كل يجب، كأنه يحصر هذه التقاسيم في ماذا؟ في الواجبات، لكنها في الحقيقة تأتي في المندوبات. فكلامه متروك، يعني مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، مفهوم المخالفة غير معتبر. لا تظن أن قوله كل وجب أو كل يجب أن هذه التقاسيم محصورة فقط في الواجبات، لا، بل تأتي في المندوبات. وأنا ذكرت لك أمثلة، فقط نذكر أمثلة، من فهم طبعا التقسيم السابق يعني الأمثلة عنده واضحة، من فهم ما معنى المضيق موسع، ما معنى عيني مخير، ما معنى كفائي وعيني، هذا الأمر عنده سهل. مثلا مثال على نبدأ في موسع ومضيق، مثال على سنة موسعة ومقابلها سنة مضيقة. قال مثال السنة الموسعة راتبة الظهر القبلية، تبدأ متى يبدأ وقت الراتبة القبلية؟ الراتبة تبدأ القبلية تبدأ من زوال الشمس، ليس الأذان، يمكن أذن متأخر، يمكن تبدأ من زوال الشمس وتنتهي بماذا؟ بالشروع في الصلاة المكتوبة. انظروا كم وقتها، ممكن أنت تشرع في الصلاة المكتوبة الساعة الثانية. إذن السنة القبلية وقتها موسع من بعد دخول الوقت إلى الشروع في صلاة الفرض، فهذا مثال على سنة موسعة. طيب مثال على سنة مضيقة، إيش قال؟ صيام يوم عاشوراء. الآن في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، هل يمكن أن توقع في هذا اليوم عبادة غير عاشوراء؟ هل يمكن أن توقع عبادة صيام، أحسن تحديد، هل يمكن أن توقع عبادة صيام أخرى غير صيام عاشوراء وثم تصوم عاشوراء فيه؟ لا يمكن. فسنة عاشوراء سنة مضيقة، في يومها لا يمكن أن توقع صيام آخر إلا هي، هو الوحيد. نعم، كلام صيام عاشوراء بحد ذاته، يمكن أن توقع مثلا صيام قضاء رمضان وصيام عاشوراء وصيام نذر في نفس هذا اليوم، هو فقط إذا أردت أن تؤدي هذه السنة فوقتها مضيق، من طلوع فجر اليوم العاشر من شهر محرم إلى غروب الشمس، لا يمكن أن تؤديها في وقت آخر، ولا يمكن أن تؤدي عبادة أخرى من جنسها، يعني صيام آخر في نفس اليوم، هذه العبادة خاصة بوقت محدد. طيب من نعم الآن قضية التداخل دعها في أمر آخر، يعني قضية مثلا إذا كان الاثنين وخميس أنوي مع الاثنين هذا أمر آخر، لكن هل يمكن تقع مع قضاء رمضان؟ لا يمكن. هل يمكن تقع مع صيام نذر؟ لا، هذا المقصود. طيب مثال، نذهب إلى التقسيم الثاني، المعين والمخير. مثال على سنة مخيرة، من تخلف عن الجمعة بلا عذر، يعني يسأل غريبة قليلا، من تخلف عن الجمعة بلا عذر عند الحنابلة يستحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يستحب استحباب، هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى، استحباب أن يتصدق بماذا؟ بدينار أو نصف دينار. فهو ذا سنة ماذا؟ نسخة سنة مخيرة تخييرية، إما تفعل هذا وإما تفعل هذا، هذا مثال على سنة تخييرية. طيب مثال على سنة معينة مقابلة للمخيرة، أغلب السنن معينة، مثال ذلك مثلا الأضحية، الأضحية في العيد سنة مؤكدة، هل هناك شيء في العيد أنت مخير فيه إما أن تضحي أو تفعل كذا أو تفعل كذا؟ لا، هي سنة معينة، هذه هي السنة، لا يوجد لها بديل آخر، إما أن تفعل كذا أو كذا أو كذا. وأغلب السنن من هذا النوع مثلا الرواتب، سنن الرواتب، هل أنت مخير إما أن تصلي راتبة الظهر أو تصوم مكانها يوم، ولا أن تعطي طعام مسكين؟ لا، هي معينة بحد ذاتها، إما أن تفعلها إما أن تتركها، انتهى الأمر. طيب نذهب إلى التقسيم الثالث، السني والعيني والكفائي. مثال على سنة كفائي، شوف الآن عندنا فرض كفائي وفرض عيني، وعندنا سنة كفائية وسنة عينية. طيب إيش مثال سنة كفائية؟ يقول أيها الأحبة، لو أن جماعة الآن مروا ودخلوا على هذا المجلس، ما حكم السلام في حقهم؟ أن يبدأونا بالسلام سنة، أليس كذلك؟ البدء بالسلام سنة. طيب هل هو سنة على كل واحد منهم بعينه أو على مجموعهم، بحيث إذا قام به أحدهم سقط، يعني حصل السنة إن شاء الله للجميع؟ على مجموعهم، بحيث لو سلم أحد الدخول، يعني دخلت مجموعة سلم أحدهم علينا، نعم نقول هنا جزاه الله خير، هذا الرجل أدى السنة عن الجميع بإذن الله. فهذا مثال على سنة كفائية، إذا دخلت جماعة، والكلام لاحظوا عن الدخول، لأن البداءة بالسلام هي المستحبة، لكن رد السلام واجب، فالكلام إذن عن البداءة. لذلك قلنا ابتداء السلام من جماعة المروا بقوم سنة كفاية، إذا قام بها أحدهم سقطت. الآن هل نقول سقط الإثم؟ لا، يعني سقط بشكل عام هذا الأمر، هذه الفضيلة عن الباقين، وإن كان يمكن أن يناقش، يعني المثال يمكن أن يناقش بشكل عام، يقول لا لو سلم جميعهم إن شاء الله كل شخص يأخذ يعني أجر السنة، يمكن أن يناقش، لكن من باب والشأن لا يعترض المثال. أما السنة المعينة فهذه أمثلتها كثيرة، أغلب السنن سنة معينة ليست كفائية معينة، وكل شخص مطلوب منه أن يفعلها. انتهينا إذن من الكلام عن السنة. طيب ننتقل إلى الكلام عن الحرام والمكروه. إذن انتهينا من الواجب ومن المستحب، ننتقل إلى الحرام والمكروه. إيش قال الناظم؟ قال أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله اكرهي، فعله هكذا يقرأ البيت، جزما ودون الجزم فعله اكرهي، عفوا فعله اكرهي بإسكان الهاء حتى ينتظم معك البيت ولا ينكسر البيت، لو حركت الهاء في فعله لن يصلح معك، لابد أن تسكنها إذا أردت أن تحفظ. أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله اكرهي. طيب الآن أيها الأحبة، طيب يمكن أنا أظن لو قال فعله كراهي ما يمكن يقبل، عفوا يقبل ما في عندي مشكلة، فعله كراهي يقبل ما في مشكلة، عفوا ما في إشكال. لو قال أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كراهي، كذلك بالإتيان بهمزة الوصل سريعة ما في مشكلة فيما يظهر. طيب الآن ننتقل إلى الحرام. حرام أيها الأحبة ما نوعها من المشتقات؟ نعم الآن حرام إيش فعلها؟ حرمة، أليس كذلك؟ فعلة، أخذنا في درس الصرف فعلة، إذا أخذنا صفة المشبهة لها إيش الصفة المشبهة منها؟ ذكرنا صيغتين، لا ما بدنا فعل، فعل مثل ضخم، وذكرنا كذلك فعيل ظروف فهو ظريف، لكن قلنا أيها الأحبة إذا قلنا فعلة الصفة المشبهة منها على فعل وفعيل هذا ليس من باب الحصر، بل هناك صفات مشبهة كثيرة لكن من باب يعني التسهيل. من الصفات المشبهة أيضا وزن فعال على حرام، فحرام صفة مشبهة لحرومة، ممتاز. طيب هذا فيما يتعلق، طبعا الحرام في اللغة هو ضد الحلال، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح ما هو الحرام؟ من يعرف؟ سهل أصبحت القضية أظن سلسة. إيش تعريف الحرام؟ لا خطاب الشارع، التحريم هو خطاب الشارع، فعل طلب الشارع تركه طلبا جازما، انتهى الأمر. طيب الحرام يسمى محظورا، يسمى ممنوعا، يسمى معصية وغير ذلك. مثال شرب الخمر، الزنا، السرقة، الكذب، النميمة، هذا فيما يتعلق بالحرام. ننتقل إلى المكروه. المكروه أيها الأحبة ما تعريفه؟ أولا من حيث اللغة ما نوعه من المشتقات؟ مكروه اسم مفعول ما يحتاج، واضح. طيب ما تعريفه اصطلاح الأصوليين؟ فعل طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، واضح. طيب مثاله مثلا قالوا مس الفرج باليمين مطلقا لغير الحاجة، البول في شق ونحوه. ذكرت فائدة في مصطلح المكروه بحد ذاته، أن مصطلح المكروه استقر على الكراهة التنزيهية، يعني على هذا التعريف الذي ذكرتموه عند المتأخرين. أحيانا في نصوص الأئمة المتقدمين كأحمد والشافعي يطلقون المكروه ويريدون الحرام، يطلقون المكروه ويريدون الحرام، لكن تورعا منهم عن القول بالحرام على الله سبحانه وتعالى، هو يعتقد أنه حرام لكن عنده ظن، فتورعا منه بدل أن يقول حرام كان إيش يقول؟ مكروه، من باب التورع. فهذه فائدة وبنى عليها الخلاف، إذا أطلق أحمد بن حنبل في نصوصه قال هذا الفعل مكروه، هل نحمله على الكراهة التنزيهية حتى تأتي قرينة على إرادة التحريم، أو نحمله على التحريم حتى تأتي قرينة على الكراهة؟ هذا خلاف بين الأصحاب. طيب هناك شيء، إذا انتهينا من كم حكم أيها الأحبة؟ أربعة. طيب هناك ما يسمى عندهم خلاف الأولى، ألا تسمعون هذه العبارة؟ يقول لك هذا الفعل خلاف الأولى. إيش الفرق بين خلاف الأولى والمكروه؟ يقول الفرق بين خلاف الأولى والمكروه أنه خلاف الأولى المكروه يأتي نص من الشارع يقول هذا الفعل مكروه، إما بكلمة مكروه أو بعبارة أخرى تفيد الكراهة. أما في خلاف الأولى لا يأتي، يكون هذا الفعل تركه أفضل، يعني مطلوب أن تتركه طلب غير جازم، لكن لم يأتي نص من الشارع بطلب الترك، ما عندنا نص خاص من الشارع يقول هذا الفعل الأفضل أن تتركه أو أطلب تركه طلبا غير جازم، لا يأتي نص، لكن يفهم من أين أن هذا الفعل الأفضل تركه؟ مثلا يقولون يفهم من أن هذا الفعل مقابله مطلوب فعله طلبا قويا، يكون المقابل مطلوب فعله طلبا قويا مقابله المطلوب. فنقول إذن ترك هذا الفعل نقول ماذا؟ خلاف الأولى. لا نقول مثلا السنن الرواتب، السنن الرواتب هل نقول مثلا تركها مكروه؟ البعض يطلق مكروه والبعض يقول خلاف الأولى. الآن هل عندنا نص شرعي يقول فيه الشارع ترك السنة الراتبة أو على سبيل الكراهة أن هذا ترك السنة الراتبة أنهى عنه نهي كراهة؟ هل عندنا نص من الشارع أن ترك السنن الرواتب أنهى عنه نهي كراهة؟ لا يوجد. ولكن نقول ترك السنن الرواتب خلاف الأولى. لماذا؟ لماذا ترك السنن الرواتب بحد ذاته خلاف الأولى؟ لأن الشارع حث على فعلها وواظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم مواظبة حثيثة، فيكون تركها إذن ماذا؟ خلاف الأولى. ما عندنا نص على أن تركها مكروه، ما عندنا، لكن لما أمر الشارع بها أمرا قويا متينا لم يصل إلى حد الوجوب، لكن أمر بها أمرا قويا متينا قلنا أن الترك خلاف الأولى. طيب مثال آخر ربما يعني استقيناه من كتب الأصحاب في مسألة الصلاة، تغيير الموضع بعد صلاة الفريضة. الآن يقولون يكره للإمام، يكره للإمام أن يصلي النفل في الموضع الذي صلى فيه ماذا؟ الفرض. يكره للإمام أن يصلي النفل، مثلا يصلي الراتب البعدية في الموضع الذي صلى فيه الفرض، مكروه في حقه، عليه أن يغير لنصوص جاءت في حقه. عندما جاءوا إلى المأموم، طب المأموم هل هذا يكره في حقه؟ قالوا لا، قالوا المأموم لا نقول مكروه في حقه، لكن نقول إذا صلى النفل في موضع الفريضة فهذا خلاف الأولى. طيب لماذا الإمام قالوا مكروه والمأموم قالوا خلاف الأولى؟ لأن النص جاء في الإمام، إن سلم هذا الكلام على سبيل التسليم، أن النص جاء في ماذا؟ في الإمام، ولم يأتي نصا في المأموم. طيب لماذا ألحق المأموم بالإمام؟ قالوا لأن الحكمة واحدة في حقهما. ما هي الحكمة؟ قالوا الفصل بين الفرض والنفل، أن يفصل بين الفرض والنفل بمكان، يعني ما يكون هناك تتابع بين الفرض والنفل، قالوا الفصل بحركة بين الفرض والنفل، هذا هو الحكمة التي من أجلها شرع للإمام أن يغير مكانه، الفصل بين الفرض والنفل بحركة. الآن هل هذه الحكمة توجد كذلك في المأموم؟ توجد كذلك، أنه يفصل بين الفرض والنفل بحركة وتحرك من موضعه إلى موضع، إلى موضع آخر، لكن النص جاء في حق من؟ الإمام. فنقول أن الإمام يكره له أن يتطوع في موضع الفريضة، لكن لم يأتي نص في المأموم، فنقول للمأموم لا نقول في حقك يكره، لكن نقول خلاف الأولى. فهمنا أيها الأحبة ما هو الضابط بينهما؟ أظن واضح نوعا ما. طيب الآن نذهب إلى الحكم الخامس والأخير من الأحكام التكليفية، وهو المباح. ما هو المباح؟ ما هو المباح؟ من يأتي بتعريفه؟ فعل طلبة؟ لا، يعني تقول طلبة جعلته من الطلب، فعل خير الشارع بين فعله وتركه، فعل خير الشارع بين فعله وتركه، هذا هو المباح. طيب المباح لغة ايش نوع من المشتقات؟ اسم مفعول من ماذا؟ أباح. أباح التي أفعل من فعل، أباح. مبيح هذا اسم فاعل، مباح اسم مفعول. طيب اسم مفعول من أباح الرباعي، ومعاني الإباحة تدور على ماذا؟ على الإذن والإعلان. أبحت لك أن تفعل كذا، ما معناها في اللغة؟ أذنت لك. وأباح السر، ما معنى أباح السر؟ نشره وأعلنه. ممتاز. طيب أما المباح الصلاح عن ما خير الشارع بين تركه وفعله. الآن أيها الأحبة الإباحة فيها قضية مهمة، أن الإباحة عندنا على نوعين، هناك إباحة عقلية وهناك إباحة شرعية. الإباحة الشرعية هي التي ينطبق عليها اسم الحكم الشرعي أو تعريف الحكم الشرعي، لأن ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذا جاء عندنا خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير بين الفعل وتركه، هذا يسمى ماذا؟ إباحة. لكن نقيد هذه الإباحة الشرعية. لماذا؟ لأن مصدرها خطاب الشارع من الشارع، فهذه تسمى إباحة شرعية. طب هناك إباحة عقلية، ما هي الإباحة العقلية؟ ويعتمد عليها، لكنها ليست إباحة شرعية، لأن هذا مصطلح مهم أن تفرق بينه. الإباحة العقلية انظروا ماذا قلنا، الإباحة العقلية معنى هذه الإباحة أن كل ما لم يتعرض له الشرع من الأعيان والعقود، كل ما لم يتعرض له الشرع يعني ما عندنا نص شرعي في حقه من الأعيان والعقود، فالأصل فيه أنه مأذون حتى يأتي النص الخاص بالتحريم. الآن عندنا في الشريعة عندنا في الحياة عفوا عقود كثيرة نمارسها، هناك نباتات كثيرة نكتشفها، حيوانات نجدها، أليس كذلك؟ ما حكم تناول نبات جديد؟ عندنا نبات جديد خرج وله أوراق، ما حكم تناول نبات جديد؟ طبعا تقول إباحة، وين النص الشرعي؟ الإباحة خطاب من الشارع، هل هناك خطاب من الشارع يقول كلوا هذه النبتة نبتة جديدة؟ طيب ما الدليل لكم على أن أكلها مباح؟ نقول عندنا إباحة عقلية. ما هي الإباحة العقلية؟ يقولون الآن يعني هذه فائدة، هل العقل يصلح دليلا في الأحكام الشرعية؟ يقولون يصلح دليلا على نفي الحكم الشرعي، العقل دليل. يقولون الدليل فقط نصوص الكتاب والسنة، لا أقول العقل حتى العقل دليل، لكن دليل على ماذا؟ دليل على نفي الحكم، العقل يصلح دليلا، لكن دليل على ماذا؟ احفظها، العقل يصلح دليلا على نفي الحكم الشرعي، يعني على نفي ماذا؟ أن هناك خطاب من الشارع يتعلق بهذه القضية. العقل يقول أن لا يوجد عندي خطاب من الشارع يتعلق بهذه النبتة، فالأصل فيه أنها مأذون في تناولها حتى يأتي عندي خطاب، أقف على خطاب يبين لي أن هذه النبتة ماذا؟ محرمة. هناك مثلا عقود نفعلها، هناك عقود نفعلها نمارسها في حياتنا اليومية، لم يأتي نص من الشارع أن هذا العقد حرام واجب مستحب، ما وجدت نص، فالأصل في هذه العقود يجوز فعلها حتى يأتي الحكم. طب ما الدليل؟ نقول هناك إباحة عقلية. لماذا سميت عقلية؟ لأن مصدرها العقل، العقل يدل على نفي الحكم وعلى براءة الذمة من أي تكليف حتى يأتي النص ونقف على النص، لذلك هذه أيها الأحبة إباحة عقلية، فليست في الحقيقة لا تعتبر من قبيل الحكم الشرعي إلا على وجه التبع، لأن الحكم الشرعي ما تعريفه؟ خطاب من الشارع، وهذه الإباحة العقلية ليست خطابا من الشارع إلا إذا أردت أن تجعلها يعني تجوزا، إلا إرادة أن تجعلها على سبيل التجوز، أما الإباحة الشرعية هي الخطاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لشخص افعل كذا لا تفعل كذا، عفوا افعل كذا أو افعل كذا، خيره بين أمرين، نقول هذا خطاب من الشارع يخير فيه المكلف بين الفعل والترك، فهذه إباحة شرعية. أما النوع الأول فيسمى الإباحة العقلية، وبه يستدل على أن الأصل في النباتات جواز أكلها، الأصل في العقود أنها مباحة، الأصل في كذا، هذه الأصول التي يطلقها الفقهاء أخذت من الإباحة العقلية وليست من الإباحة الشرعية. طيب مثال على إباحة شرعية يعني على خطاب من الشارع بالإباحة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حمزة بن عمرو الأسلمي فسأله عن الصيام في السفر، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هل طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء؟ هل طلب منه ترك شيء؟ خير، وقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن هذا نص، هذا النص يسمى ماذا عندنا؟ يسمى إباحة. والحكم الذي أو عفوا الفعل الذي وقع عليه هذه الإباحة وهو الصوم في السفر مباح، وعلى ذلك فقس. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بماذا؟ بالحكم الخامس والأخير والتفصيل بين الإباحة الشرعية والعقلية. طب من باب يعني التنكيت كما يقولون، طبعا التنكيت النكت والفائدة وليس التنكيت هو ما يشر بين الناس، إذا رأيت فقيها قال من باب التنكيت يعني من باب البحث عن الدقائق والنظر فيها، ولا يقصد بها الفقيه التنكيت وما يعرف في عرفنا المعاصر. طيب ايش قال في بيت التخيير؟ قال وان اتى التخيير فالاباحه بالاصل او ما النص قد اباحه. قال وان اتى التخيير يعني ان كان عندنا تخيير فهذا ايش قال؟ اباحه. طب لاحظنا انه عرف الواجب وعرف المستحب قبل قليل، قال وعرف في البيت الاول حرام، لما جاء الى اخر الحكم قال الاباحه، عرفها يعني نص على الاسم الأصولي ولم يقل المباح. لم نقل أن الناظم عدل عن تعريف الإيجاب إلى الواجب ومن تعريف التحريم إلى الحرم إلى الحرام؟ طب لما جاء عند الإباحة ما قال المباح، قال الإباحة. نقول ليس باب التسهيل، الناظم هو الذي ألجأه يعني هو لا أكثر قضية، النظم هو الذي ألجأه أن ينص على الإباحة، أن الطالب يتحير أحيانا، أنا أخشى أن الطالب يقع في بعض الحيرة، يقول لك الشيخ قال لنا أن الناظم عدل من تعريف الإيجاب إلى الواجب، وعدل من تعريف الند إلى المندوب، ومن تعريف التحريم إلى الحرم، طب هيني أجد الناظم قال الإباحة ما عرف المباح، فإيش أقول؟ نقول هو ضرورة النظم هي التي ألجأته أن يعبر بالإباحة، ولا هو قصد المباح، هو قصد المباح ليس الإباحة، لكن ضرورة النظم هي التي ألجأته إلى هذه القضية. قال وإن أتى التخيير فالإباحة، بالأصل يقصد بالأصل الإباحة العقلية، عرفت؟ أو ما النص قد أباحه، يعني الإباحة الشرعية التي هي خطاب من الشارع، لكن يعني في التحقيق الإباحة المرادة عند الأصوليين ابتداء هي الإباحة الشرعية لأنها خطاب من الله، وأما الإباحة الأولى هي الإباحة العقلية فهذه ليست خطابا إلا أنه يعني يمكن تنزيلها منزلة الخطاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.